السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يوم جديد، كان المفروض نخرج بدري شوية بس كالعادة طبعا المواعيد بتحصل مشاكل بصورة دائمة، فانت يعني طلعنا بداية الليل. النهاردة يمكن كنا هنتكلم عن حاجتين، عن فتوى الكد والسعاية وعلاقة الدوت بالموجة النسوية الموجودة حاليا، وكنا عايزين نتكلم عن مصطلح اسمه بينك ووش، وكنا هنتكلم برضه عن إنكار المعجزة. لكن طبعا الأحداث بتفرض نفسها علينا. فجر الأمس كان بدأت المعارك، غزو مش معارك، هو يعني هو المدهش إن مفيش معارك خالص، ده غزو روسي لأوكرانيا زي ما يكون سكينة ماشية في حلاوة، مفيش أي حد بيقابل أي حد، ودي كانت مفاجأة بصراحة. يعني أنا كنت أرجو وأتمنى إن الأوكرانيين يقفوا قدام الروس شوية بحيث حد يتعبوا الروس ويكسروا فيهم شوية. للأسف ما فوجئت باللي حصل ده، وإن الموضوع بينتهي بسرعة أنا ما كنتش متخيلها. ومتهيألي الجانب الأوروبي الله اعلم يعني، بس برضو متهيألي الجانب الاوروبي برضو مندهش من المفاجأة دي، ان روسيا بتدخل بهذه السرعة والاقتحام من صحيح ومن 3 اتجاهات، في اقتحام من بيلاروسيا، وده الاقتحام شديد ودخل على كييف، والاقتحامات الاشد طبعا من الشرق الاوكراني داخلين، ومن اوديسا تحت من الاقتحام من الانزال البحري، وفي الاقتحام طبعا اللي جاي من ناحية روسيا في الشمال. فهو اقتحام من 3 اتجاهات واضحة، غير المحور بتاع الشرق، اقتحامات داخلة من كذا اتجاه بصورة مش طبيعية، وصحيح اقتحامات كبرى، وواضح جدا ان روسيا بتستعرض، ما لا تبخل بانها تعمل عمليات. حتى في عملية عملتها كان النهاردة او الامس، كان عملية إنزال وكده، وفقدت فيها طيارات وحاجات بسبب الاستعجال. هو روسيا فيها مش عايزة غزو أوكرانيا ياخد فترات طويلة، هي عايزة استعراض شديد، إن أنا أوكرانيا ديت اللي عاملة لي صداع أخلص عليها، أفطسها خالص في خلال يوم يومين يعني. فده لأن الغزو الشديد ده والسرعة الشديدة والإفراط استعراض القوة هي رسالة أكتر من مجرد إن أنا باخد غزو أوكرانيا. ممكن غزو أوكرانيا يقعد شهر، وده يكون معناه إن أنا يعني أي حد هيتشجع بعد كده. لا، هي روسيا عايزة توري إن أنا أوكرانيا أولا، دي البداية، دي مجرد افتتاحية لحاجات أحداث عظام ستأتي. إيه هي الأحداث الكبيرة التي ستأتي من موضوع أوكرانيا ده؟ ده في علم الغيب يعني. انما المؤكد ان من الناحيه بتاعه الاتحاد الاوروبي هم عارفين ان الموضوع مش مجرد اوكرانيا، ان اوكرانيا دي مجرد البدايه لما هو قادم، واللي قادم هيكون كبيره. ف الحقيقه ان روسيا عايزه توجه رساله بقى فيما هو قادم. الرساله ديت هي ان الغزو يكون سريع جدا وقوي جدا، وفي شراسة، وفي يعني مش هقول برضو خد بالكم من حاجة. لو تلاحظوا الروس يعني، أنا من أول الغزو كله وأنا عمال أتفرج يعني، هو ده الغزو. أنتوا عارفين، تتذكروا أمريكا لما جت تغزو العراق، أو روسيا لما كانت بتضرب في الشيشان، بتشوفوا بيعملوا إيه مع المسلمين يا جماعة؟ في جزء في العمليات العسكرية بيكون رئيسي اسمه تأديب المدنيين. ده جزء رئيسي من العمليات العسكرية. أنا مش بضرب في العراق أو بضرب في الشيشان أو بضرب بكده، بضرب حاجة اسمها الأماكن العسكرية، فيبقوا قاعدين في كييف وفي انفجارات في المطار، في انفجارات، لا لا لا لا، أنا بضرب جوه المدنيين، بضرب في تأديب المدنيين، بعمل عمليات عسكرية تموت ناس وتموت بشر. شوفوا العملية في روسيا في أوكرانيا على الأقل في اليوم البداية، يعني أنا قاعد غزو صليبيين لصليبيين فعلا. شوفوا بقى بعينيكم الحاجة اللي احنا ما كناش بنشوفها قبل كده، غزو الصليبيين للصليبيين بيكون عامل ازاي مقارنة بالتعامل معانا احنا كمسلمين، اللي بيكون في يعني أقصى يعني ممكن حاجة نعملها ان احنا نأذي المدنيين قدر الإمكان. يعني برضو في حاجات لازم تتأملها كتير، لأن إحنا مش متعودين على حروب أوروبية أوروبية. يمكن آخر حرب أوروبية أوروبية في الداخل الأوروبي كانت في البلقان في التسعينيات، ودي بالمناسبة الملف ده مرشح جدا يشتعل الفترة القادمة. بالمناسبة الملف بتاع البلقان والبوسنة والهرسك وسراييفو والحاجات دي كلها، ممكن يعني احتمال كبير المنطقة بتاعت البلقان والبلطيق فوق عند بولندا، لأن هي اللعبة اللي جاية هتبقى بولندا. المنطقة دي لو روسيا بالدماغ اللي احنا شفناها من بوتين في الأيام الماضية، وإن الراجل ده فعلا شخص غير متزن، بمعنى مش غير متزن، لا متزن جدا، في حين مش أهبل زي ترامب. هو في حاجات كتيرة بس تحس ان هو فعلا شبه ترامب في حاجات كتيرة، فعلا ليهم حق، كان ترامب يحس انه متقارب معاه تمام في حتة البلطجة دي. لكن لما تيجي تشوف برضو بوتين في الافكار، هو قاعد يتكلم بيقول هو في حاجة اسمها قانون دولي، ليه حاجات ضرر يعني طلعت الايام اللي فاتت. هو في حاجة اسمها قانون دولي، هم لما دخلوا العراق كان بيقولوا قانون دولي، ما قعدوا يقولوا أسلحة دمار شامل، وكانوا بيكذبوا على الناس، وقال شوية مخابرات، ورحنا قايلين عيب يا مخابرات اللي انتوا عملتوه، ان انتوا اديتونا معلومات خطأ، بقى معلومات خطأ، وقعد يسخر من اللي عملوه الأمريكان، وقعد يقول أوروبا اللي عمالة تقول مش عايزين حرب في أوروبا، أو إزاي حد يضرب عاصمة أوروبية. طب ولما صربيا اتضربت من امريكا، هي امريكا كانت اوروبا ليه ما اتكلمتش، بنرحبت باللي حصل ده. فوالله يا جماعه الفكره كلها، ايوه ما هي هولندا، انا عارف ان بولندا عضوه في الناتو، ما هي القصه كلها دلوقتي ان اللي جاي هو اعضاء الناتو، اللي جاي هو اعضاء الناتو، ما بعد اوكرانيا اعضاء الناتو. فهي اللعبه كلها دلوقتي امتى هيحصل مواجهه ما بين الناتو وما بين روسيا، وبعدين ايه شكل المواجهه. يعني دلوقتي روسيا كلامها مع الناتو، الناتو مش عايز يجيب سيره النووي، الناتو لما بيتكلم عن مواجهه واحتمال مواجهه ومش هنسمح له ومش عارف ايه، خد بالك خطاب الناتو كل قاده الناتو لا يتعرض للقنابل النوويه ولا يتعرض للسلاح النووي، وده ينبئك بان الناتو حاطط في دماغه ان انا النووي ده انا مش قده، انا مش قد النووي. روسيا عندها نووي قد اللي عند الاتحاد الاوروبي كله 10 مرات مثلا يعني، فانت انا مش قد النووي 10 مرات، لا ده ارقام مرعبه اللي موجوده عند روسيا في السلاح النووي، لانها كانت بتدخل في منافسه مع الولايات المتحده الامريكيه زي ما احنا عارفين. فهي الفكره في ايه؟ الفكره دلوقتي في ان الناتو القاده بتوعه كل كلامهم احنا ممكن نحارب واحنا ممكن نعمل، بس هو كلام كله بيتحاشى ذكر اي حاجه ليها علاقه بالنووي، في حين ان انت هتلاقي الجانب الروسي بيتكلم عن النووي، بيلمح بالنووي عادي جدا، وان احنا عندنا اسلحه نوويه، واحنا عارفين ان اسلحتنا التقليديه الدبابات والطيارات وبتاع كنيتو وراء امريكا طبعا بقوه امريكا ان مش اقوى، لكن احنا عندنا سلاح نووي ممكن يعمل، في تلويحات بالنووي واضحه جدا في الكلام. بايدن النهارده لما السؤال امبارح لما السؤال اتسال انت النووي والتهديد النووي، قعد يقول انا ما سمعتش حاجه، مفيش حاجه زي كده وبتاع، وانا مش عارف ايه نواياهم، في خشيه من قاده الناتو اولهم امريكا في الحديث عن النووي، ودي بتوريك ان هم بيدفعوا ناحيه ان ما يا بوتين خلي اللقاء لو حصل، لان كده اللقاءات قريبه، اللقاءات اللي ما بيننا ممكن تبقى قريبه جدا، اللقاء ما بين الناتو وروسيا، فخلي ان في حاجه اسمها النووي بره المعادله، في حين ان بوتين واضح جدا ان انا عارف ان انا مش اطلع النووي بره المعادله، لان انا لو عملت اي حرب يعني. بص يا جماعه، هم ايه اللي ممكن يكون في تصورهم؟ احنا دلوقتي انت العمليه دلوقتي كلها في المناطق الحاجزه والمجال الحيوي الروسي تمام. حتى من الحاجات المضحكه النهارده فوجئت ان الناس عماله تتكلم من نظريه المجال الحيوي ومش عارف ايه، دي نظريه بتاعه النازيين انت بتهرج النازيين ايه يا راجل؟ فكره ان المجال الحيوي ديت اصلا في حاجات في الحضاره الفرعونيه، التعامل مع الشام والنوبه كانوا بيتعاملوا ان مجال حيوي رسمي، وفي حاجات او مجال حيوي او دول حاجزه، بس لا كان في حاجات بيتعاملوا مع مجال حيوي خاصه الشام ان ده مجال حيوي، وان يعني نظريه المجال الحيوي والكلام بتاع المجال الحيوي النازيين استخدموها، بإضافات معينة وصورة معينة، لكن الحاجات دي حاجات عادي جدا، دي من أيام الحضارات الوثنية والحضارات ما قبل التاريخ، وبتستخدم عادي جدا، الجيوش بتستخدمها. التدجين، الحاجات احنا انا جبت لكم من حوالي سنة كده الحاجات ان السياسة، في حلقة هنا في القناة لما جبنا الجيوبولتيك بتاع الدولة القديمة والدولة القديمة والدولة الوسطى اللي هو مصر القديمة، لما قعدنا نشرح الجيوبولتيك بتاعهم، مصر كانت بتتعامل مع شمال السودان من النوبة لشمال السودان، وبتتعامل مع الناحية لغاية وسط السودان كمان، بتتعامل مع ان ده بافر ستيت، دولة حاجزة بصورة واضحة، بتتعامل مع ان ده بافر ستيت، دول حاجزة. ونفس الامر في الشام، كان بتصنع امارات بتشبه فكرة الدول الحاجزة. فالافكار دي ما طلعتش امبارح يعني، لان الافكار دي بتاعت الدول الحاجزة والمجال الحيوي، ايه هي الاصول بتاعتها؟ اصولها يا جماعة العلاقات الدولية لما تيجي تذاكرها هتلاقي الاصول بتاعتها اصول اي حد، ناس شوية يعني ناس في شارع بيقدروا يجيبوها. ايه هي المجال الحيوي من دول الحاجزة وبتاع. بصوا مثلا انت قاعد، فانا دلوقتي عندي واحد جار مفتري، تمام؟ الجار المفتري ده المؤذي هو عايز يسكن في ما بيني وبينه شقة، تمام؟ فالشقة ديت انا هو عايز ياخدها، هو قاعد في شقة بعيدة عني، ففي ما بيني وبينه شقة، فعايز ياخد الشقة دي. فأبدأ أتنازع معاه مش على شقته، لا، على إن الشقة دي ما تبقاش تبع حد، ولا تبعي ولا تبعك. الخناقة بقى كلها بتدور حوالين الشقة الفاضية دي. يجي واحد أحمق يقول إيه ده، شقة فاضية بتتخانقوا عليها ليه؟ أنت عايزها، أنا مثلا أنا مش عايزها وجاري مش عايزها، أمال بتتخانقوا ليه على شقة فاضية؟ أنتوا مجانين. مش مجانين يا حبيبي، الخناقة كلها ان هو لو جه في الشقه اللي جنبي دي معناها ان احنا الاثنين هيبقى هيطمع في شقتي، وهنبدا نتصارع، وواحد فينا هيخلص على التاني. فانا يبقى الصراع كله على الشقه الفاضيه دي، للنظر للامام. ليه؟ لان دي الشقه الفاضيه دي لو خدها هيطمع في شقتي انا كمان، وهيكون تمدد، وهيبقى الاذى بيني وبينه. فيبقى الصراع كله في المكان، ان لا اخلي الشقه دي ما بيننا. شبيهه بايه فكره البافر ستيت بتاع اللي هي تشوفها في سينا. اسرائيل كانت عايزه ايه من سيناء؟ عايزه ان سيناء تبقى مكان حاجزه، او دوله حاجزه، او اقليم حاجز ما بين مصر وما بين اسرائيل، ان الجيش المصري ما يكونش على الحدود مع اسرائيل. واصلا سيناء اسرائيل لما دخلت في الحرب 67 كان بسبب التهديدات الشديده جدا من عبد الناصر، والحشود الكبيرة اللي كان بيحشدها في سيناء، والتهديدات ان انا هعمل غزو كامل وقضاء على هذا الكيان الصهيوني الغاصب واسترجاع فلسطين مرة تانية. الكلام ده هم لما جم يبرروا بيقولوا احنا عايزين سيناء انها تكون مكان حاجز، اقليم حاجز ما بيننا وبين مصر، احنا مش داخلين نحتل مصر ولا نغزو مصر، احنا عايزين اقليم يحجز مصر عننا. عشان كده لما جت بعد كده الفوضات اللي حصلت في كامب ديفيد والحاجات اللي جت بعد كده، ما هو اصلا الفكره بتاعت الاسرائيليين هي كانت هي واحده، هي بعد كده المطامع زادت، المطامع ان انا لا، انا عشان اضمن ان ده يظل اقليم حاجز احط القوات بتاعتي جواه. انما الفكره الرئيسيه ما هم حققوها، ان لا يكون اقليم حاجز ما بيننا وبين الجيش المصري. ثم لما سمح في المفاوضات، المكاسب اللي حققها المصريين ان هم يكون سيناء كاقليم حاجز، دي حاجه يعني خلاص دي اساسي، حصلت من ايامها لهذا اليوم، ان سيناء اقليم حاجز ما بين، مش الجيش المصري بقى، ما بين القوه الضاربه في القوات المسلحه المصريه اللي بتتمركز في الشرق، في الغرب المصري، تمام، وما بين القوات الإسرائيلية. ما بقى في قوات مصرية موجودة جوه سيناء، لكنها ليست القوة الضاربة من الجيش، مش هي دي اللي تعمل أزمة ضخمة بالنسبة للقوات الإسرائيلية. فأي غزو إسرائيلي هيحصل هيكون إسرائيل هتتحرك من النقب وسريعا تدخل، على بال ما الجيش المصري يعمل عبور من قناة السويس، وعلى بال ما يقابل الجيش الإسرائيلي هيبقى في نص سيناء. طب ما يبقى إسرائيل هي عملت اللي عايزاه، إن هي مش مسألة إن هي تدخل، إسرائيل ما بتفكرش في الدخول لمصر. ما بتفكرش في الدخول لمصر بمعنى غزو مصر، لا اسرائيل ما اظنش ان الفكره دي جت في دماغ اليهود، يعني فكره غزو مصر، غزو دوله كبرى زي مصر او حتى غزو كامل سوريا، لا القصه دي ما تجيش عندهم. وهو يعني الموضوع حجم الاختلالات والحاجات اللي هتحصل ممكن تؤثر في المجتمع الاسرائيلي اكبر بكتير، هم لا يتحملوا مثل هذه التكلفه. امال ايه اللي بيعملوه في الجولان، ايه اللي بيعملوه في سيناء؟ هو صناعه الاماكن الحاجزه، مش عشان عايزين ما لا نطيل في هذه الجزئيه الفرعيه، لكن اللي انا عايز اوصل له ان يا جماعه مفيش حاجه اسمها الدول الحاجزه او اللي هي بتسمى بافر زون او الاقاليم الحاجزه. بافر زون هي المناطق الحاجزه، مناطق بقى دول اقاليم. مين امثله عندنا كعرب؟ الفرس والروم كان ما بينهم دول حاجزه، اقاليم حاجزه صريحه، دول حاجزه. كان وكانوا بيستعملوا العرب في هذه كدول حاجزه ما بين الفرس والروم. المنازرة واسمهم دول التانيين دول الغساسنة، استعمالهم كدول حاجزة. دول العرب هم مجرد ناس بدلهم استقلال عشان يكونوا مكان حاجز ما بيني وما بين الروم، والروم من الناحية التانية يكون محاولات ان هم دي اماكن حاجزة، ان انا كفرس ما يكونش ليا حدود مباشرة مع الروم كده، والروم من الناحيه الثانيه نفس الفكره، ما يكونش ليا حدود مباشره مع الفرس عشان ما اروحش يبقى في حاجه على الاقل في اقاليم حاجزه ما بيننا. فالفكره قديمه، محاولاتهم احتلال دمشق، لان دمشق ممكن تكون قريبه، انما يعني حتى كلمه استمرار في دمشق، اصل دمشق مشكله سوريا ان العاصمه موجوده قريبه جدا من فلسطين. الكتله الضخمه من سوريا فوق لسه، اللي هي بقى هتطلع فوق، كل ما هتطلع فوق سوريا بتتضخم، فهي دمشق قريبة جدا من فلسطين، وهي قريبة جدا من الجولان دلوقتي. يعني غير مثلا إسرائيل لو عايزة تتحرك عشان تروح للقاهرة، لا ما بينها مسافة كبيرة، خاصة بعد التنميات الضخمة اللي حصلت بعد ما بقى في العاصمة، محاولة إن مصر بدأت تبني كتل خرسانية كده من المدن ومن الحاجات في الناحية الشرقية، من الناحية شرق القاهرة ما بينها وبين العين السخنة. الفكرة دي قديمة عند مصر، إن أنا أبني كتل بحيث لو حصل أي حاجة من ناحية سيناء العدو مش هيدخل يلاقي، مثلا يلاقي نفسه فجأة نط في الشرقية قدام القاهرة، صحراوي ناحية القاهرة، لا ده في مدن وفي حاجات، يكون العملية صعبة مش سهلة. فكرة قديمة كانت مصر اشتغلت عليها من زمان. فالحتة دي، حتة إن أنا أصنع حاجات حاجزة، دي فكرة قديمة. وفكرة المجال الحيوي وإن أنا يبقى ليا حاجات عشان الشعب يتحرك فيها والشعب يتمدد، أو إن يبقى فكرة الأمن القومي، الأفكار دي كلها يا جماعة محدش يقول إيه ده أفكار أوروبية مثلا، ما زي مثلا ما بعض بتاع يروح قايل لك إيه ده أفكار أوروبية، لا مش أفكار أوروبية، هنهرج، دي أفكار شرقية. حتى في حاجات يعني عايز أقول لك، التدجين مثلا وصناعة حكام موالين، دي احنا في واحدة في الدولة القديمة تحدثنا عنها، كانت حصلت لما كان دخلت الفراعنة، كانوا دخلوا في شمال السودان وفي النوبة بشكل عام، وكان الزعماء المتمردين يروحوا المصريين القدماء. الدولة القديمة دي يا جماعة اللي هي تقدر تقول من 3000 قبل الميلاد لغاية 2500 قبل الميلاد، يعني نتكلم على 500 سنة، في 500 سنة اللي هم قبل الميلاد، تمام؟ عارف كانوا بيعملوا ايه في الفترات دي؟ وقد يكون الدولة الوسطى يعني 2000 قبل الميلاد، قول 1000 سنة، 1000 سنة قبل ما أوروبا أصلا تتواجد في التاريخ ولا تبقى موجودة في التاريخ، كانوا بيدخلوا يقتلوا زعماء القبائل النوبية أو اللي في شمال السودان، زعماء القبائل الأقوياء، ويستبقوا زعماء القبائل اللي هم فيهم ضعف. طب ليه ما يكونش قتل عشوائي؟ لا، قتل للي هم هيجي منهم بذور تمرد واستبقاء الضعفاء. يبقى فكره الاغتيالات اللي احنا لما قعدنا نتكلم، لو تتذكروا في الحلقات لما تكلمنا عن فكره الاغتيالات وازاي ان انا بغتال قيادات معينه وممكن اسيب قيادات تانية لان انا عارف ان انا لو قضيت على القيادات كلها مش هعرف ايه اللي هيطلع لي، لا انا عارف القيادات دي فاخلص على الناس اللي شكلها هتعمل لي ازعاج. فكان يتم القضاء على القيادات القويه واستبقاء القيادات اللي هي فيها خشيه او بتخاف او في لها سمات نفسيه معينه استبقيها، اللي يقول لك هي دي اخلي القيادات اللي لها شكل تفضل عايشه. طب ما دي فكره الاغتيالات، هي اللي معمول عليها علم وبتاع، ما هي دي نفس الفكره كانت موجوده. ايوه، كان بيعملها الفراعنه من كام سنه، من 3000 قبل الميلاد ل 2000 قبل الميلاد، يعني نتكلم على حاجه من 5000 سنه. هي الانسان هو الانسان، واداره الدول تتطور، لكن الاسس الرئيسيه مبنيه هي نفس الاسس تقريبا، ما بتتغيرش كتير. الحق العلاقات الدوليه وصوره العلاقات الدوليه اكتر، يعني في صوره التطور بتاعه والمش عارف، لا مش تطور كبير زي ما تشوفها في النظريات السياسيه الداخليه. على المستوى الدولي الحاجات شبه بدائيه، زي الحاجات اللي اتكونت منها الامم من زمان، هي صراعات سياده، صراعات سياده، مين يكون سيد مين. الفكره بتاعت ان انا اعمل حكام اربيهم عندي عشان لما يروحوا بلادهم ويتولوا الحكم يكون عندهم ولاء ثقافي ليا. طب ما ده اللي عمله تحتمس الثالث، ده كان كلام صريح. تحتمس الثالث عمله صراحه، انه جاب الامراء بتوع الشام، كان دايما امراء الشام بيعملوا، مصر كانت بتستخدم الشام كمجال حيوي للاقتصاد المصري، وكبرضه بفر زون كده بينها وبين اعداء كانوا بيجوا لها وكانوا بيهددوها دايما من الشمال. فكانت مصر استخدمت الشام، بتتعامل مع الشام، لبنان وسوريا وغرب سوريا بتتعامل معاه صراحة، هو وفلسطين، ان دي اماكن لازم تكون تابعة لمصر. انا كمصريين مش هروح اعمل لها احتلال، لا، المصريين كان عندهم اكتفاء وكان بالنسبه لهم مش عايزين يطلعوا من الدلتا والوادي. امال هم عايزين ليه؟ المصريين كان دايما في حروب في الشام، ان هم يستبقوا الشام تحت ايديهم، لان من زمن لقوا ان الشام بيجي منه اعداء، فلا انا مش هستنى الاعداء يجوا لي في سينا او يدخلوا لي وادي النيل، لا، ده انا اروح، لازم الشام هو الخط الدفاع الاول عن الامن القومي المصري. فكان حروب الفراعنه بيعملوها ليه في الشام؟ ليس لها تفسير اصلا، دول لا كان حروب غزو ولا حروب غير الشام، الحروب بتاعت الشام اللي هم الناس الموجودين في الشام او بيجوا من الاناضول وبيعملوا يحاولوا يغزو مصر، كان غزو غزو، بيجي أمم عايزة تدخل وتعيش جوه مصر زي ما حصل في فلسطين. كان كلمة فلسطين أصلا هو عرق جاي من خارج، يعني من أحد التفسيرات إنه من خارج فلسطين أصلا، أقوام وشعوب جاءت واستقرت في فلسطين، تمام. فالفكرة بتاعت المصريين، أمال أنتوا عايزين إيه؟ ليه في إصرار على إن يغزو الشام غير الموارد؟ المسألة ما كانتش صراع على استبقاء الموارد، وموارد مهمة بالشام بالنسبة لمصر، كان دايما أهمية الشام لمصر في الخشب عشان صناعة السفن. لكن هل المسألة كانت كده؟ لا، كانت عند الفراعنة المسألة كانت إن لازم الأعداء دايما ما يكونوش واقفين على حدودنا جوه سيناء، أو يكونوا في جوه سيناء، يكونوا على الحدود في فلسطين، لا لا لا لا، لازم الاعداء يكونوا ناحيه العراق. مصر ما كان يعني ما بينها وبين العراق ما فيش، كانهم مش شايفين بعض هما الاثنين، انما مصر دايما عايزه الاعداء اللي جايين لها من ناحيه الاناضول، لا، اطلعوا فوق، ابعدوا على قد ما تقدروا، يبقى غرب سوريا ده هو ولبنان وفلسطين ده مكان تبع مصر. فكانت الصراعات دايما في المكان ده، ما ليس لها تفسير الا نظريات المجال الحيوي والنظريات الاقاليم الحاجزه او المناطق الحاجزه والنظريات دي، هي ده صراعات مصر كانت صريحة، ظلت قرون بهذا الشكل، كل الصراعات إن أنا أخلي المكان ده حاجز ما بيني وبين أي قوة عسكرية، سواء العراق سواء الأناضول، ما فيش أي، ده حاجز ما بيني وبينهم. بعد كده لما الحضارات بتاعت العراق هتبدأ تلتفت لمصر بقى، ويبدأ يبقى في طمع في مصر، كان هيبقى صريح إن هو مصر الصراع ما بينهم وبين الحضارة العراقية كانت الأشورية لو أذكر، كان الصراع صريح ما بين الحكام المصريين وبين الحضارة العراقية في الوقت دوت والدولة العراقية، ان الشام دي صراع ما بين الدولتين الامبراطوريتين دول، مين اللي يسيطر على الشام عشان يبقى دولة، لان اللي هيسيطر على الشام معناه ان هينط في بلاد التاني. تمام. طيب فالمفهوم قديم، المفهوم قديم. اللي حصل بقى ان لما تحكم ستيل جه لا نقل المعركه لمستوى اخر، ان انا مش هفضل اعمل معارك دايما مع الامراء بتوع الشام. هو بعد ما سيطر راح واخد طلب من الامراء، مش طلب، عافيه كده، انت عندك، انت امير مثلا او ملك اقليم معين، انا هاخد منك من الامراء بتوع كل الشام ابنك اللي هو مرشح للحكم وهو لسه صغير، يجي اولادك او حاجه يجوا يتربوا فين؟ يتربوا معايا في بلاط حكم الثالث، يتربوا جوه مصر. فالولاد الشباب يطلعوا يقعدوا بتاع 10 10 سنين 15 سنه بيتربوا على ان حكم ده كانه هو الاب. يعني حتى في بعض حاجات ان هم كانوا بيخاطبوا تحتمس، كانوا بيعتبروه زي كانه ابوهم. فاللي بيحصل ان بعد ما تحتمس يوصلوا سن معين، رحت تحتمس الثالث بعد ما يربيهم تشربوا اللغه المصريه القديمه والثقافه المصريه القديمه وكل حاجه والديانه وكل شيء، رحت تحتمس الثالث مرجعهم، يلا حبيبي اسمع، انا اسمع كلام بابا، روح خد بقى ايه ده بابا اللي هناك، يلا روح خد منه الحكم، هو بعد ما يموت انت اللي هتمسك. فالسياسه بتاعت حكم السال دي ضاعت لمصر سنوات طويله وعمر طويل. بعد ما تحكم السال نفسه مات، كان الامراء اللي موجودين في الشام ثقافتهم مصريه تماما وعندهم ولاء لمصر، لدرجه ان لما جاء اللي هو اخناتون، اخناتون ده كان المصريين، كان ثورات ما بينهم المصريين وبينه وصراعات ما بينهم وبين المصريين كحاكم ليهم، وتجاهل الشام تماما. الشام برغم ان مصر تجاهلتهم وكان واضح القوة العراقية داخلة عليهم، بقى عمالين يبعتوا مصر احنا معاكم في ايه، ردوا علينا، ابعتوا لنا جيوش. وهي كانت مصر طبعا ما بتردش على حد، كان الصراعات الداخلية قوية جدا. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان الصراعات اللي حصلت في مصر دي فرصة، لو كان الامراء بتوع الشام لا زالوا بالعقلية اللي كانت قبل تحتمس، كانت فرصة نستقل من نطلع من الهيمنة المصرية. لكن لا، ما طلعوش من الهيمنة المصرية، ده بقوا احنا مصريين. الامراء وتوارثوا من الثقافة المصرية جزء للطبقة الحاكمة والنخبة الحاكمة اللي موجودة في الشام. فيبقى فكرة ايه؟ فكرة اللي بريطانيا بتعملها، اللي بريطانيا بتعملها، اللي الدول بتعملها، التأثير الهيمنة الثقافية والدينية عشان أطلع ناس متأثرين بيا، هؤلاء الناس لو أنا نفسي سقطت هيكونوا مؤمنين بيا. أنتوا فاهمين الفكرة؟ الفكرة دي إحنا عايشينها دلوقتي. إيه اللي بيحصل في العالم الإسلامي وكثير من دول العالم دلوقتي؟ هيمنة الثقافة الغربية، اللي هو الغرب نفسه حتى وهو بيتهزأ، أنت مش قادر، في ناس ماسكه السلطه مش قادره تصدق ان الغرب بيتهزأ، لا زال ليهم ولاء للغرب. ها هو نفس الفكره. والمدن دول في بلاد الرافدين طبعا. والدولة العباسية يعني السياسة هي السياسة، السياسة الدولية يا جماعة، السياسة الدولية وكيفية إدارة الأمم والشعوب والحاجات، حاجات يا جماعة يعني عايز أقول لكم عادي عادي. دي السياسة، شكل العلاقات الدولية هو عبارة عن، عايز تعرفه لو أنت عارف البلطجية والعصابات بيتعاملوا إزاي مع بعض، هتفهم إزاي العلاقات الدولية بتشتغل. تأثير الوضع الحالي على تايوان والصين، ما هي القصة كلها اللي جاية تايوان والصين، دي القصة الأقرب، دي القصة الأقرب. إن إيه؟ إن أنا دلوقتي إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل القريب جدا إن ممكن الصين شافت إن ردة الفعل بتاعت بايدن كانت ردة فعل مذهلة يا جماعة النهاردة. ده أنا قاعد أتفرج، ده يعتبر أنا ما قريتش عن رئيس امريكي اضعف من بايدن ده ممكن في خلال ال 100 سنه الاخيره او ال 150 سنه الاخيره، ده اضعف واحد شفته على الاطلاق يا جماعه. في عهد بايدن اللي هو ده بقاله قد ايه، بقاله سنه وشهرين، في عهد سنه وشهر او سنه وشهرين، خروج مذل من افغانستان وتمدد روسيا والدول الأوروبية كلها قاعدة تتفرج على الرعب وعايشة في رعب، هيناموا في تحت بطانياتهم النهارده من كتر الرعب، والصين بتتمدد، وممكن لو ضربت تايوان ده مهزئين مهزئين تماما، ده راجل مهزأ تماما يعني. وامريكا وقلت لكم هي المشكله بتاعت ال اسمه دوت اللي حصل، واللي حصل جوه امريكا مع ترامب وكده، ده هيكون ليه اثر لا محاله، ان امريكا فعلا الحاجات الصراعات الداخليه اللي حصلت دي اكيد اثرت عليها خارجيا ملهاش حل. وده يوري لك حجم اشكاليه الديمقراطيه بقى، ان ازاي الديمقراطيه، ودي تناولناها في وطن الراشدين، ان ازاي الديمقراطيه قد تؤدي الى ان دوله قويه ممكن تخليها تتحول الى دوله ضعيفه، ان دوله قويه بسبب ان دوامه ديمقراطيه مفاجئه جابت واحد مفاجئ عمل فتنه داخليه. الفتنه الداخليه خلينا نبص ليها من ناحيه بقى عامه، ما ملناش دعوه بصراعنا وعداوتنا لامريكا دي، خلينا نشوفها من ناحية عامة. تخيل يا جماعة، تخيلوا ان احنا امريكا دي دولة مسلمة، تخيلوا امريكا دي دولة الخلافة الاسلامية، فعملت انتخابات ديمقراطية، وهذه الانتخابات الديمقراطية راحت جايبة واحد في مجموعة مثلا بتاعه، راحت جايبة واحد من الخوارج ومسك، فاللي من الخوارج ده بقى بدأ يعمل حاجات وبتاع في اهل السنة، ويبدأ يحصل فتنة داخلية على بال ما تتخلص منه كمان 4 سنين الدولة على المستوى الخارجي، بقت مطمع. وفي السياسة الدولية وفي السياسة العالمية 4 سنين ده زمن كبير. انت بتتكلم على دول كبرى، يعني عارفين الكتاب دايما اللي بقول لكم درسناه قبل كده، الكتاب بتاع سياسات القوى العظمى، مأساة سياسات القوى العظمى بتاع ميرشايمر، اللي هو قطب العلاقات المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية. ميرشايمر كان ليه مسميه مأساة سياسات القوى العظمى؟ بيقول لك القوى العظمى ما تعرفش تنام. انت ممكن الدول العربية ولا بتاع تنام يلا بينا نلعب، يلا بينا نهزر، يلا بينا نعمل اكبر مالها مائي، يلا بينا نعمل امارات وبتاع، دي دول صغرى مش دول كبرى. ميرشايمر بيقول لك الدول الكبرى والدول العظمى عارفة ان لو نامت لحظة غيرها صاحي. امريكا نامت، يلا الحق اتمدد. ادي جوهر الكتاب بتاعه اللي اتكتب في اوائل الالفيه او اخر التسعينيات. جوهر الكتاب هي دي، فكره الكتاب بتاعه ماساه سياسه. ليه ماساه؟ بيقول لك ان دي دول طول الوقت لازم تبقى مفنجله عينيها، لازم طول الوقت مفتحه عينيها كده مرعوبه. ليه؟ لانك لو غفلت شويه غيرك هياخد مكانك وهيموتك. بايدن بيقول احتلت روسيا دوله في النيتو هنتدخل، طبعا هو ده ما فيهاش تهريج، وده لو ما تدخلوش يا جماعه يعني خلاص، اصل دوله النيتو يعني انا كسرت معنى وجود حلف النيتو. حلف النيتو معنى وجوده هو صناعه دوله خلافه، نوع من انواع دوله الخلافه، ان اي اعتداء على دوله الخلافه معناه اعتداء على واشنطن مباشره، على الحدود بتاع دوله الخلافه. هو ده فكره حلف النيتو، هي فكره دوله اسلاميه دوله خلافه. احنا لو حصل اعتداء على المغرب من اسبانيا، احنا قاعدين في مصر ولا قاعدين في الرياض ولا في اي حته، مش هنزعل كشعب وبتاع ان في تحرك عسكري والموضوع يبقى بالنسبه للسياسيين كبير قوي؟ لا، ما لناش دعوه، ندعمكم، نقف جنبيكم، انما نعتبره اعتداء علينا؟ لا، ما بيعتبروش اعتداء رسمي. انما النيتو هو صناعه مفهوم دوله الخلاف. انت لو عامل فكره نيتو أو دولة خلافة الإسلامية، الاعتداء على الأطراف، تروح دولة الخلافة بعت جيوش، بعت جيش على إن ده اعتدى على الأطراف أو أخذ مدينة في الطرف. طب الطرف ده في آخر الدنيا، أنت راح بعت، هو مفيش هزار. كنت فاكر مفاهيم السيادة دي بديهيات زمان، وبعد كده لقيت الناس مش مقتنعين بيها، لأن الناس متأثرين بالفكر الليبرالي يا جماعة، الفكر الليبرالي. المدرسة الليبرالية بتاعت ان لا العالم مش ليه صراع، مش صراعات ومش عارف ايه، كافة الجمهورية هتزيد تاني، انا متوقع جدا هيبان في الانتخابات النصفية اللي جاية. الديمقراطيين يندموا على اخذ السلطة حاليا، الموضوع انا اظن الموضوع اكبر من الديمقراطيين والجمهوريين دلوقتي. الدنيا في امريكا الوضع خطير يعني. انا صحيح ان لا مش ممكن تكون كبيره، لكن الوضع اكيد في امريكا شايفينه دي مساله امن قومي، والموضوع مرعب جدا يعني. مفيش في الاسلام حاجه اسمها ديمقراطيه، يمكن حريه الاختيار المفروض ان فاهمين سياسه مش افراد شعوب مش عارفين ايه الوضع. ايوه ايه اللي جرى بوتين على غزو اوكرانيا يا جماعه؟ فكروا طبعا اي حد عايز يفكر، لو بوتين ده انت مكانه وانت دوله اسلاميه، روسيا دي دوله اسلاميه مثلا، وراح الغرب جاي، انت عندك قوه عسكريه ونوويه وعندك حاجات ترعب، راح الغرب جاي والصليبيين جايين وراحوا قاعدين في اوكرانيا وبيعملوا صواريخ ومدافع واسلحه وبتاع وبينصبوا كل دوت على حدودك، على حدودك كدولة إسلامية، وأنت أصلا عندك قوة عسكرية تقدر تبيد كل ده وترعب كل دوت، إيه اللي يخليك تتوقف؟ هو السؤال إيه اللي خلى بوتين يقعد كل دوت؟ يصبر كل دوت؟ هو إن الدولة اقتصاديا هشة، بس هو ده اللي خلاه يصبر. إنما إيه اللي جرأ بوتين؟ حط نفسك مكانه وأنت بتسأل السؤال بقى إيه؟ إزاي بوتين صبر كل ده؟ ازاي بوتين عنده كل القوة دي وصبر ان اوكرانيا يتلعب فيها اللعب ده كله؟ مش ده بس اللي في امكان الامريكان، الامريكان مش عايزين يدخلوا صدام، هم بيحاولوا يوقفوا الموضوع لان هم شايفين ان الصين المفروض المعركة تكون مع الصين. انت اشتركت في باتريون لما فتحت المقاطع المغلقة؟ ازاي يا ناصر؟ لا هتلاقي المقاطع المغلقة هنا في القناة هي موجودة في قناة الباترون بروابط خاصة يا ناصر. الفيديوهات اللي موجودة هنا في القناة مغلقة موجودة على الباترون كلها بروابط خاصة بالباترون، مفيش حاجة، الحاجات المغلقة هنا دي من مغلقة خلاص اتقفلت نهائيا. امال هي موجودة فين؟ موجودة على الباترون. وانا هعيد تاني، انا قلت لكم شهر 3 او 4 هعيد تاني تقييم ان انا افضل قافل الانتساب للقناة ده، وهل يفضل مقفول ولا افتحه مرة تانية. انا هعيد التقييم لسه مرة تانية. موجود في الباتريون نفسها، في صفحة الباتريون، اقعد دور هتلاقي الفيديوهات بتاعتها، هتلاقي في الحاجات في الباتريون كلها. انا هحط لكم الرابط بتاع الباترون تاني. ده الرابط بتاع الباترون، فالحاجات انت دور في الصفحة بتاعت الباترون بتاعتي هتلاقي الفيديوهات وهتلاقي كل حاجة موجودة. وزي ما قلت لكم انا شهر 4 بس، يعني ممكن شهر 3 الشهر الجاي اخره او شهر 4 بالكتير، هعيد تاني تقييم مسألة قفل الانتساب، لأن أنا عرفت إن الناس ال كتير من الإخوة بيقولوا فعلا الموقع أغلق في مصر واتقفل تقريبا في كام دولة، ففي ناس بيقولوا إحنا مش عارفين نعمل انتساب خالص للباتريون، فكان الانتساب أفضل. هشوف تاني، هل من كنت مش عايز أفتح الانتساب بصراحة، يعني أقول لكم رأيي أنا مش عايز أفتح، بس هسيب لكم الخيار يعني. شيء يدعو التأمل أن أوكرانيا كان لديها رسالة نووية عملاقة، ولكن أمريكا وعدتها بالحماية وروسيا وعدتها بعدم الاجتياح. لا دي حماقة من الأوكرانيين، بس مش حماقة قوي قد ما برضو أوكرانيا دولة يعني لو كانت قالت لا أنا عايزة أظل محتفظة غزو أوكرانيا كلها، هيغزوها كلها، أنا ده اللي متوقعه، هيغزو كل أوكرانيا، أو يطلع أذكى من الأمريكان ده ويروح واقف عند الشرق، يقف بعد كييف، يسيب الغرب دوت الى حيث يذهب الى الجحيم بقى. ليه يسيب الغرب؟ عشان الغرب يكون لو هو دخل الغرب هيكون ناحيه، دخل على ناحيه بولندا ورومانيا، الحدود البولنديه والحدود الرومانيه وكده، فهتبقى دي مشكله ان هو هيبقى فيه رعب بقى جوه اوروبا كلها، فيه رعب رهيب، فهيكون وممكن يجي لهم دعم خلفي، يبقى فيه متمردين دايما، في متمردين يأذوه، والدعم الامريكي او الدعم الاوروبي من الناتو يكون كتير. فهل هو هيتوقف ويقول لك انا اقف بعد كييف، ولا وده الغالب انا رايي مع شخصيه اللي انا شايف من شخصيه بوتين ده، لا هو هياخد كل اوكرانيا. ده واحد بيعتبر اوكرانيا البدايه فقط، لا شيء لا غير. الصين لسه ما دخلتش تايوان، قلنا ان الصين دي كانت امريكا عايزه تركز، تخلي كله يركز مع تايوان، الصين وتايوان. لكن طبعا المفاجاه بتاعت الحرب الاوروبيه، حتى هتلاقي الامريكان السياسه بتاعتهم محاوله احتواء الامر قدر الامكان. يعني حتى ان هم العقوبات الاقتصاديه قالوا لهم طب طلعوهم من نظام سويفت. نظام سويفت ده نظام اقتصادي وليه علاقه بالمصارف والبنوك، فماشي لا حتى دي الامريكان مش عايزين يعملوها. وبايدن اتسال النهارده انت ليه مش عايز تعملهم كده وبتاع، انت بتقول عقوبات عقوبات. هل فعلا امريكا بتمر بفتره الضعف التي اصابت بريطانيا؟ دي حاجات ما بحدش يقدر يحددها الا بعد ما الاحداث بتمر، هنعرف هل دي كانت فتره ضعف ولا امريكا كانت بتستهبل. بالمناسبه ده حطه ده احتمال، ان امريكا ممكن تكون عامله فخ لبوتين. بس فخ ايه ده طلع ده يعني الرد بتاعه اللي هو ما حدش هيعمل لي فخ، انا هاخد اوكرانيا كلها لو انتوا عايزين الاوكرانيين. وبعدين فخ ايه يا جماعه؟ مفاجاه ان بوتين، ان اوكرانيا متخلفه جدا في التسليح بالشكل ده. هو النيتو انتوا كنتوا عاملين تسخنوا في الاوكرانيين، تسخنوا فيهم وسايبين الدولة ما عندهاش قوة عسكرية كده بهذا الشكل المخزي. ما ده شيء مذهل يعني. انتوا كنتوا كنتوا بتسخنوهم وتسيبوهم في الآخر يطلع دي الأسلحة اللي عندهم، ده منظرهم أصلاً. الغرب كلهم أوكران متعصبون ونازيون جدد. ما هي القصة؟ هل هو هيكمل في الغرب؟ هيكمل بعد كييف بقى، هو خلاص كييف القصة كلها بقى اللعب، ان هاخد كييف هاخد كييف خلاص. هل هكمل للغرب؟ انا اتوقع ان هو يكمل في الغرب والله اعلم. تشبيه بوتين بستالين يعني ده يعني لا طبعا لا طبعا. ستالين ده نموذج نادر في التاريخ في الاجرام وفي الحاجات يعني. بوتين ده بوتين مين يا جماعة؟ يا جماعة عيب يا جماعة. بوتين لما يطلع يعمل قرد حتى، ما ستالين ده كان حاجة مخيفة يعني، من عصر كان القيادات فيه كلها مخيفة، كانت قيادات مرعبة في الوقت ده. أمريكا عايزة تكرر سيناريو الحرب العالمية، تسيب الأوروبيين يطحنوا في بعض وتيجي في الآخر. لا مش هو ده رأيي، أنا رأيي إن أمريكا عايزة تهدي الجبهة الأوروبية بقدر الإمكان، عشان عايزة تركز إن لو في حرب يا جماعة تكون الحرب على الصين، ركزوا مع الصين. هي عايزة تخليهم يركزوا مع الصين. شيء غريب قوي في سوريا، في كرة صمدت اكتر من كده. بص في حاجات ان برضو روسيا داخله القوه العسكريه، استخدام القوه العسكريه اكبر بكتير من اللي كانت تستخدمها في سوريا. سوريا روسيا وجود الروس في سوريا برغم الافتراء والظلم والاجرام اللي كانوا بيعملوه، لكن مش عاملين غزو شامل زي ما اوكرانيا. لا اوكرانيا ده غزو شامل، روسيا داخله بكل قوتها. يعني روسيا بتعمل حاجة كده نظام حرب عالمية بقى بكل القوات وكل بتاع، احنا بنتكلم فوق قريب من 200 ألف جندي. لا سوريا الموضوع مش كده، ده رقم واحد. رقم اتنين المقاربة بتاعت الروس في سوريا مقاربة إبادة، إنما أو الاستراتيجية بتاعتهم استراتيجية إبادة. الاستراتيجيات في أوكرانيا فين الإبادة دي؟ فين الإبادة؟ ده استراتيجيات دلع، ماشيين بالدبابات بتاعتهم والعربيات ماشية في السكة الناحية التانية. ده تهريج يا جماعة. هل الحرب دي تكون في سبب في هدم بعض الأنظمة العربية؟ لا مش هتهدم طبعا، مش للدرجة دي. بس هل هي هيكون لو الحرب دي امتدت وكبرت هيكون ليها تداعيات؟ طبعا هي الحرب دي كده هيبقى ليها تداعيات في المنطقة العربية، بس ممكن تكون تداعيات اقتصادية بصورة أكبر، تداعيات اقتصادية بصورة أكبر. إنما على الحرب دي لو فضلت تكبر مضاعفات هذه الحرب، ولو الحرب تضاعفت وكبرت، هل الموضوع هيبقى عامل إزاي؟ لا هيبقى ليه حاجات على مستوى العالم كله. بس في نص الليل اعمل ايه؟ طب هيحفظ، بس ده هيحفظ ان شاء الله. انا مش عارف هل الصوره والصوت كويسين ولا زي امبارح. انا اضطريت امبارح لان الصوره والصوت لما كانوا وحشين قوي اضطريت اعمل انزل التسجيل بقى صورته احسن يعني. انا كده برضو كده بسجل برضو ديت، فما قلت ما سالتكمش يعني. تاثير هذه الحرب على مصر، التاثير بتاع الحرب دي لو وقفت بكره الصبح تاثير سيء جدا برضو. يعني الحرب دي هيبقى تأثيرها سيء من ناحية، وممكن يعني يخفف من ناحية تانية. التأثير السيء هو إن القمح والأمن الغذائي في مصر هيتعرض لضربة كبيرة جدا. مصر وأظن الجزائر برضو عندها مشكلة زي كده، لكن مصر مشكلتها أضعاف أي دولة يعني، لأن القمح الأوكراني والروسي كان بيمثل حاجة كبيرة، والمصريين عندهم رغيف الخبز حاجة رئيسية في الوجبة. ف مفيش تحالف ما بين الصين وروسيا، في تفاهم ما بين الصين وروسيا. أصل التحالفات دي إحنا كده داخلين على حرب عالمية بقى خلاص يعني. لا، هو في تفاهم ما بين الصين وروسيا، وعلى فكرة الصين وروسيا بيكرهوا بعض يعني. محدش يتخيل إن الصين والروس ده كانوا الاتنين شيوعيين ما بيتقوش بعض. هل ممكن يحصل اتحاد اقتصادي بين الصين وروسيا وتوحيد عملة للتعامل ويبقى نظام عالمي جديد؟ لا لا، معلش بتسرح بخيالك، بتسرح ده، لأن النظام العالمي بكل القواعد بتاعته بكل حاجة في إيد أمريكا وفي إيد الغرب، فإن أنت تعمل يعملوا حاجة زي كده لا صعب. هل العالم بيرجع لتشكل الإمبراطوريات؟ ده الظاهر قدامنا. هل العقوبات الاقتصادية هتأثر على أداء الروس بسوريا؟ نكمل. طيب مصر، ده موضوع مصر قلنا هتأثر بسبب الأمن الغذائي بتاعها، إن مصر هتأذى جامد. أصلا هي مصر كانت داخلة السنة دي في إيذاء بسبب اقتصاد وحاجات كتيرة، إن الاقتصاد بتاعها هيحصل حاجات مدمرة في الاقتصاد يعني. تمام. طيب إيه الجانب الإيجابي اللي ممكن مصر تستفيد منه؟ مسألة الغاز، إن هيبدأ يبقى فيه قيود كبيرة جدا على مسألة الغاز في أوروبا، فمصر والدول العربية والمفروض الجزائر برضو داخلة في الموضوع دوت. الدول اللي بتصدر الغاز بكميات كبيرة هيكون بالنسبة لها حاجة كويسة اللي حصل من روسيا ده، ان كده في لاعب كبير جدا اسمه اللاعب الروسي اوروبا هتبدأ ما تعتمدش عليه بنسبة كبيرة كعقاب ليه. فده ممكن يبقى كويس لمصر والعالم العربي، ان هي هتبقى عايزة تعتمد في الغاز عليه. ده ممكن يوازن الاقتصاد شوية لو الغاز، ان مصر الاقتصاد اللي بيقع من ناحية الغاز يقدر يرفعها من ناحية تانية، ونفس الامر في الدول في كذا دولة. لكن برضو ديت حاجة هتحتاج يعني حد اقتصادي يقول توقعاته هتكون افضل مني في حاجة زي كده. هل العقوبات الاقتصادية هتأثر عليهم في سوق ودعمهم نظام بشار وبتاع؟ ارجو من الله، وده اللي انا متوقعه وارجو من الله يعني ان يحصل يعني. المورد الرئيسي للجزائر هي فرنسا ثم روسيا. يعني ما احنا عندنا في مصر تقريبا روسيا واوكرانيا، روسيا ثم اوكرانيا، والاثنين طبعا. اوكرانيا من ناحية خلاص انضمت هتبقى دخلت جوه روسيا، وروسيا هيبقى عليها عقوبات، ومصر هيبقى عندها مشكلة في ان احنا نستورد منها، لان العقوبات ممكن تطال النظام المصري، والنظام المصري لا يتحمل اي عقوبات خلاص اقتصادية تانية يعني. الصين وروسيا مختلفين في تفسير الايديولوجيا الشيوعية، وبينهم نزاعات حول بعض المناطق. بالظبط، ما بيطوقوش بعض اصلا يعني. النطيه ستختفي عند الحرب الكبرى. هي شوف العالم يعني، تشوف العالم في ايه من امبارح تعرف ان هي ايه الموضوع ده، تراجع للخلف كده. واظن ان في امريكا خاصة بعد اللي الروس قعدوا يسخروا وبتاع، ومفهوم القوة والحرب والرجولة والحاجات اللي بيعملوها الروس ديت، ممكن يبرز قوي في تيار في امريكا نلم نفسنا بقى ونحترم نفسنا شويه. ان النطيه والحاجات اللي بتحصل دي، وراجل لابس واحده ست طالع يبقى في البيت الابيض، لا احنا كده يا جماعه زي ما قال اللي هو المذيع الامريكي وي ار سكرود يعني، احنا يعني اتبهدلنا، احنا كده ضعنا. تعليقا كان في مذيع امريكي طلع قال يا جماعه ده الجيش الروسي، الاعلان بتاع انضمام للجيش الروسي، والاعلان بتاع انضمام للجيش الامريكي فيه لوطيين وفي حاجات كده، فقال وي ار سكرود يعني احنا ضعنا. مش عايز اقول العباره معناها ايه بالظبط. اقل عدد جنود ما بين حدود الصين وروسيا في التاريخ. اما روسيا مركزه في ناحيه والصين مركزه في ناحيه، مستحيل يحصل حرب ما بينهم يعني. ألكسندر دوجين طبعا معروف ان هو المشروع بتاعه والكلام بتاعه، والكلام بتاعه هو إعادة تفسير او تطبيق للنظريات السيادة، كيفية بناء سيادة بيعيدها على روسيا. المشكلة الغاز المصري مصر مش متحكمة فيه، ما انا عارف، واغلب بيروح شركات أوروبية، انا عارف ممكن يكون يدي تحكم اكتر لمصر حاجات، وش ممكن يكون تأثيرها على السعودية؟ والله ما عارف. يعني انا بقول لك حتى تأثيرها على مصر، الوضع فوضوي جدا، احنا مش عارفين حتى هل بوتين هيكمل في الغرب الاوكراني ولا لا. الوضع صعب يعني. روسيا لم تعد شيوعية كعقيدة للدولة، هي ماشية على فكرة الجمع ما بين دولة علمانية صليبية الاثنين يعني. حتى الطرح بتاع الدين العلماني، وان دين الدولة يتكون من دين علماني ودين إلهي، اللي انا طرحته في هلال السيادة، اظن يعني يكون الطرح دوت والمدخل ده في التحليل يكون حلو جدا في تفسير اللي بيحصل في روسيا حاليا. هي ليست دولة شيوعية، هي الشيوعية ما كانت شيوعية بتتوسع، ما هي ما قبل ما تكون شيوعية كانت صليبية، ما كانت هي الأعداء هم الأعداء تقريبا. أعتقد سوريا خصوصا ساحلها أمر مهم جدا لاقتصاد روسيا أثناء العقوبات مع الأسف. طبعا لا، ده اقتصاد روسيا، ومش مش مسألة اقتصاد روسيا وبس، لا هو اللعبة اللي جاية أظن إنها هتكون في تركيا، ان هيحاولوا يقفلوا فاكرين الحلقات بتاعت القرن 19، اللعب بتاع اقفل البوسفور والدردنيل، واقفل الدردنيل اقفل المضايق وتكون معركة المضايق. انا اظن ان المعركة اللي جاية هتكون معركة المضايق والتراشق في الكلام ما بينهم وبين الناتو، ان الناتو هيبدأ يلعب ان تركيا تبقى قافل المضايق على الروس، وان الروس هيبداوا بقى ان ايه، لا انتوا بتعملوا ايه، انا مش حدش هيسمع، مش هسمح لحد يقفل لي المضايق. لا الموضوع ممكن يكبر طبعا، الموضوع ممكن يكبر، وتركيا ممكن تبقى داخل يعني اللعبة دي بصورة واضحة. روسيا لم تهدد بوقف الغاز، ما تقدرش، ده روسيا تروح في داهية لو وقفت غاز، الاقتصاد اصلا يروح في داهية اكتر ما هو رايح في داهية دلوقتي. يا جماعة اوروبا هي اللي بتهدد روسيا ان هي ما تاخدش غاز، انا عارف ان اوروبا هيحصل لها مشاكل ومعروف، انما التهديدات ناحية روسيا، ان انا انت انت لو ما خد لو ما خدوش غاز من روسيا، روسيا دي اقتصادها هيضيع اكتر ما هو ضايع، 70% تقريبا من الاقتصاد لما قريت داخل رقم كبير، يعني 50 ل 70% من الاقتصاد معتمد على الموارد الطبيعيه والغاز والبترول. ده روسيا اللي هتروح في داهيه غير الصين. كان في فيديو في قناه روسيا العربيه، كان في اعلان للجيش الروسي كلهم رجاله، والجيش الامريكي بيحتفلوا باول واحده ترانس بتنضم للجيش. اه طبعا روسيا كانها عادت للشكل القيصري، او بالظبط هي الشكل القيصري المسيحي مع مسحه علمانيه بصوره واضحه يعني. خطابات بوتين الأخيرة كلها تهزيء في قادة الاتحاد السوفيتي. دي يعني دول يعني لو خونة مش ح... لو لو قادة الاتحاد السوفيتي اللي فككوه دول كانوا خونة مش هيعملوا اللي هم عملوه ده. روسيا حاليا أقرب للقيصرية، وحتى بوتين كان كتير بينتقد الاتحاد السوفيتي بيقول هم اللي قسموا الإمبراطورية الروسية. أيوه، بيقول الكلام اللي أي حد قاري عارف يعني. لا أعتقد أن روسيا ستستولي على كامل أوكرانيا، إنما عمق شرق أوكرانيا، الله أعلم. رأيك تفسير بعض الناس اللي عايز يخلي تصرفات دول أوروبية دينية عشان العالم عليه صليب أو أشياء شكلي، أشهرهم صابر مشهور. طبعا عنده مبالغات، أنا ما بتفرجش عليه بصراحة، بس يعني كام حاجة شفتها كده يعني، لا ليه تحاليل، هو عايز يثبت إيه؟ يا جماعة وجود الدين، عامل الدين في الحضارة الغربية ده حاجة ثابتة مش محتاجة نقاش، ده حاجة ثابتة، حقيقة واقعة أن الدين، الأديان المسيحية موجودة كعامل ثقافي، كعامل زي ما يكون بقى تفسيرك، إنما موجود إن في حضارة صليبية، هي حضارة كانت صليبية، هي هتنسى دوت يعني بقالها 2000 سنة صليبية، هتنسى النهاردة الصبح مثلا، هتنسى إن هي صليبية، بس صليبية معناها إنها تقاتل من أجل الدين المسيحي فقط؟ لا، هي الأديان العلمانية غالبا، زي الليبرالية والعلمانية وكده، دي عندها المكون المسيحي وعندها المكون العلماني، بل المكون العلماني هو الغالب والمتحكم كمان. رئيس اوكرانيا طلب فعلا ان تركيا تقفل، ايوه البوسفور والدردنة. ما انا عارف انه، ما بقول لك اللعبه اللي جايه ممكن تكون بقى ان اوروبا تبدا تضايقه، لعبه اوكرانيا خلصت نبدا نلعبك في المضايق، اللعبه القديمه قوي بتاعت القرن 18 وال19 تتلعب تاني. اذا دخلت تركيا اردوغان بيتنفس شويه بدل التضييق اللي صاير عليه. لا ابدا، ده اردوغان ده تركيا هتبقى دخلت في دوامه. لا لا مش هيتنفس، هيبقى دخل في دوامه، ان روسيا هتبقى بتفكر انها تعتدي على تركيا، والنيتو هيبقى في مشكله، والنيتو اصلا في مشاكل بينهم وبين تركيا، احنا هيبقى داخلين في فيلم تاني خالص. ربنا يرحم المسلمين الاتراك من الفيلم اللي هيحصل ده. يا رب الفيلم يبقى جوه اوروبا ناحيه بولندا وناحيه رومانيا وناحيه الحاجات دي، ان الفيلم لا ينتقل الى العالم الاسلامي الى تركيا. هل الشام أصبحت جيش مرتزقة بقيادة قادروف لصالح بوتين؟ أيوه. ما رأيك من يحاول أن يربط الأحداث الحالية وأحاديث الملاحم واحتمالية غزو تركيا؟ كل حركة عسكرية بتحصل في العالم أحاديث الملاحم بتتجاب وخلاص، ودي نهاية التاريخ وبتاع. مش جديد يعني، إحنا اتهرينا بقى لنا 30 سنة، اتهرينا من أيام صدام. وصدام دوت كانوا مسمين إيه؟ كان قال لك ربطوا بين واحد اسمه إيه؟ كان في أحاديث الملاحم في حد كده صدام ربطوه، كان الكلام ايامها الحضرة التسعينيات كان الكلام واضح جدا انه هو دوت اللي جاء في حديث الملاحم، هو صدام هو فلان دوت الايه، عايز افتكره اسمه ايه، عايز افتكره، كان هو نكمل الكلام عن صدام يعني، هو ده السفياني. ايوه انا عايز، انا عامل سيافي، انا السفياني. هل تستطيع الصين تعويض اوروبا في الغاز؟ لا. هل مصلحة العالم العربي التحالف مع الصين؟ هل ستصبح القوة العظمى الوحيدة أم ستتقاسم العالم مع أمريكا وروسيا؟ لا هو مفيش حد هيتقاسم العالم مع أمريكا وروسيا حاليا، الصين غير جاهزة إنها تتقاسم العالم مع أمريكا وروسيا، ولا إنها مش هقول لك إنها تكون القوة العظمى الوحيدة، هي مش جاهزة إنها تكون قوة في حجم أمريكا وروسيا أصلا. هل روسيا قوة عظمى أم تأتي بعد الصين وأمريكا؟ روسيا وأمريكا يا جماعة، الصين إيه يا جماعة؟ الصين ايه يا جماعة؟ التكنولوجيا العسكرية والحاجات العسكرية اللي عند روسيا عيب انها تقارن بالصين اصلا. هي الصين عايزة بقى، عايزة تاخد بقى دي فرصة ان انا اطلع. الصورة مش كويسة، طيب ماشي مش مشكلة، معلش تحملوا معايا، انا مش عارف في ايه في النت الفترة دي، بس انا بسجل كده كده وانزلها زي الصورة اللي نزلت النهاردة، الحلقة اللي نزلت النهاردة الصبح بقى بعد ما ظبطتها. الصورة كان ايه رأيكم؟ كانت صورة كويسة، فإن شاء الله الصورة النهاردة هتنزل كويسة ما تقلقوش. مطار كييف تم السيطرة عليه وبدأ الاقتحام، مسألة الاقتصاد على شرق أوكرانيا انتهت. اه طبعا، ما لا واضح خلاص من أول عملية الدخول من بيلاروس والحوس والسيطرة على كييف، إن عايزين يسيطروا على كييف، ومسألة إن اكتفاء بشرق أوكرانيا ده انتهت خلاص القصة يعني، في شرق أوكرانيا هم عايزين كل حاجة. هي ازاي روسيا بالقوة دي مع ان انفاقها العسكري ضعيف جدا؟ مش ضعيف ولا حاجة، هي لا تقارن بامريكا، لان امريكا انفاقها العسكري قد العشرين دولة اللي بعديه، لكن روسيا كانت عندها قوة عسكرية بنتها في القرن العشرين تكفيها لغاية القرن الثلاثين بس، كانت الايام ما كانت عندها، كانت الاتحاد السوفيتي كان عندها قوة عسكرية وعندها المصانع وعندها كل حاجة يعني، عندها القوة العسكرية وعندها المصانع اللي بتصنع القوة العسكرية. هل ستقلب هذه الحرب موازين السيادة أم ستكون كجورجيا؟ لا ديت حرب، لا مش زي جورجيا، لا لا لا لا، جورجيا دي كانت نزهة مختلفة، الحرب دي حرب هائلة وحرب مخيفة وحرب كبيرة وآثارها هتكون كبيرة. ده كده روسيا يا جماعة داخلة جوه أوروبا، روسيا دخلت تاني جوه أوروبا، داخلة عند رومانيا وبولندا حته كده، وهتروح نط على المانيا خلاص، دي دخل جوه اوروبا خالص مره تانية. لا الكلام مختلف خالص، دي حرب مختلفه. الصين كل تكتيكاتها العسكريه منقوله قص ولازق من روسيا. اه صحيح. الصين الثالثه عسكريا، الفرق بينها وبين روسيا وامريكا كبير. اه بالظبط، كبير جدا جدا يعني، الفرق شاسع، فرق القرن العشرين كله. ايه ببساطه الفرق؟ فرق القرن العشرين كله. أمريكا وروسيا كانوا طوال القرن العشرين عمالين يبنوا قوة عسكرية مرعبة عشان لو واجهوا بعض. فهم بقى يعني عملوا قوة عسكرية مخيفة ومرعبة ومهولة تكفيهم 100 سنة قدام، ومحدش هيعرف يلحقهم هما الاتنين. ازاي روسيا اقوى من الصين؟ لا ده انا عايز افهم حضرتك جبت ازاي فكرة ان روسيا اضعف، ان الصين اقوى من روسيا، دي جبتها ازاي؟ حضرتك جبت ازاي؟ جبتها منين؟ مين قال لك ان الصين دي تقارن اصلا يا اخونا؟ الصين لا تقارن في التكنولوجيا العسكرية بانجلترا مثلا، انجلترا اقوى في التكنولوجيا العسكرية. هو مش مسألة عدد الناس وخلاص، في القوى العسكرية والتكنولوجيا العسكرية انجلترا اقوى وفرنسا اقوى، وفي النووي في امتلاك التكنولوجيا النووية فانجلترا وفرنسا اقوى، مش امريكا وروسيا. امريكا وروسيا دي في حتة تانية في الكوكب، انما انجلترا وفرنسا اقوى من الصين في التكنولوجيا العسكرية وفي التكنولوجيا النووية. فانت جبت منين؟ مين قال لك فكرة ان الصين اصلا او اي دولة تقارن بروسيا وامريكا؟ التحليلات ان القرن القادم صين الامتياز، انهي قرن قادم ده؟ لسه في 80 سنه على القرن القادم ده. قصدك القرن دوت ان هيكون قرن صيني، دي التحليلات كانت الامريكيه ان هو العدو الرئيسي الصيني، عشان كده امريكا عايزه ركزوا على الصين، هي عايزه الصين، هي عايزه تقدم الصين قبل ما تبقى رعب، رعب كبير. هل مقولة ان الدول اللي مساحتها كبيره لا تتاثر كثيرا بالعقوبات الاقتصاديه صحيحه؟ يعني ما لا ازاي دول مساحتها، روسيا مساحتها كبيره لكن الاقتصاد بتاعها مش في ضخامه الاقتصاد الاقتصادات في الاقتصاد الانجليزي مثلا، الاقتصاد الانجليزي اكبر منها. فلا ما يعني بشكل الاقتصاد العالمي الحالي، لا مساله حجم المساحه الكبير مش هو دوت اللي بيفرق قوي في الاقتصاد. ما الامارات اقتصاديا اقوى من مصر في الاقتصاد بتاعها، في مصر اقوى في التنوع الاقتصادي لكن عايز السكان الكبير والدخل الفرد وحاجات كتيره، في حاجات كتيره محددات بتحدد قوه الاقتصاد قد ايه. الامارات اقوى. امريكا حضاره كامله لا تقارن روسيا الحاليه والصين بها الا كونها من نظام العالم لا صناعه الغرب سياسيا. امريكا حضاره كامله صحيح، امريكا مجموعه ضخمه من الدول. يعني ان انت تتكلم على دول، في دوله زي تكساس لو انفصل، تكساس ولايه زي تكساس دي بيقول لك لو انفصلت هتبقى من اقوى الاقتصادات اللي موجوده في العالم، تكساس بس، تكساس بس يقول لك دي لو انفصلت عن امريكا هتبقى من اقوى الدول الاقتصاديه في العالم. انت متخيل امريكا امريكا عامله قوتها عامله ازاي؟ اوكرانيا استردت المطار ومدينه في الجنوب، هي اتاخد منها كذا مطار، انهي مطار اللي استردته؟ ونتمنى ان اوكرانيا تصمت شويه، انا مذهول يا جماعه سقوط اوكرانيا بالسرعه ديت. انا نفسي اوكرانيا تبقى ورطه لروسيا تستنزف فيها روسيا. الروس يا جماعه اعدائهم التاريخيين هم المسلمين، الروس ما تمددوا الا والمسلمين طلع عينيهم، الا وكان يعني اول ما الروس دول بيطلعوا من اماكنهم المسلمين هم اللي بيدفعوا الثمن. اوروبا اللي معمول رعب وبتاع، اوروبا دي فين الثمن اللي بتدفعه؟ المسلمين هم اللي بيدفعوا الثمن من دمهم من ضحاياهم، ودول بتستقطع منهم وامارات وحاجات. لا الروس يعني ربنا يهدهم في اوكرانيا دي، يهدهم يجيبهم الارض. امريكا التطبيق الحرفي لقيت واعدوا يا ولد، ممتاز يا استاذ محمد عبد الرازق، واعدوا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. هي امريكا كانت في القوه العسكريه كانت ممكن تقعد مكبره دماغها من، لا امريكا دايما واعدوا دايما يبقى عندي قوه عسكريه قد العالم 3 4 مرات. هل مساله تركيز امريكا على الصين هو موقعها الجغرافي؟ لا ده اسباب كثيره، موقع جغرافي واقتصادي وسياسي وفيها 1000 مليون حاجه. اقتصاد ايطاليا اكبر من روسيا، وبوتين عن جد معاه باركنسون؟ انا مش شايف، لا ما فيش اي حاجه باينه ان عنده باركنسون ديزيز. خد بالك الـ الاعلام والبروباجندا دلوقتي عاليه ما بين الروس وما بين الامريكان، الاثنين بيكذبوا، الاثنين شغالين كذب على بعض جامد. يعني طبيعي جدا تعظيم الناس للقوى الصينيه من كميه التشبيح اللي بيقوم بيها اليوتيوبرز للصين، مش عارف والله، ده يبقى بيستهبلوا، ده يبقى الناس مش فاهمة حاجة. طب حاجات عوام يعني، أقصد كقوة اقتصادية صاعدة بقوة حاليا، والقوة العسكرية برضه هي قوة اقتصادية الصين، لكن قوة عسكرية هي كقوة اقتصادية أكبر من روسيا بكتير. أنا افتكرتك بس أنت كنت بتتكلم على العسكرية، إزاي أقوى؟ لو قصدك أقوى، لا الاقتصاد ده، ما هي ألمانيا قوة اقتصادية عظمى، وهي نايمة وهي بتترعش النهاردة، عشان هي كقوة عسكرية قوة ضئيلة، هي قوة قزم ضئيل يعني، إنما كقوة اقتصادية قوة عظمى من القوى الاقتصادية في العالم ألمانيا، لكنها عسكريا ضئيلة. فلا، ما مش لازم معناه إن قوي اقتصاديا يبقى قوي عسكريا. اشتركت باتمان لمدة شهر، هل الشهر ده بيبدأ من تاريخ الاشتراك ولا من بداية هذا الشهر؟ لا، الشهر يبدأ من الاشتراك، بتستمر لغاية آخر الشهر، لغاية آخر مع يوم في ال 30 يوم من ساعة ما بدأت. هل السقوط السريع لأوكرانيا هو دليل على أن حضارة غربية تنتج شعوب مدجنة غير قادرة على القتال؟ الحضارة الغربية الحالية أنا معاك، يعني بس هم الغربيين أصلي قصة يعني، قصة كبيرة. هما الغربيين هما القتال والحروب والحاجات دي في دماغهم، وهم عندهم انفصال ما بين القدرات العسكرية. لا، الشعوب الغربية لا زال شعوب عدوانية يعني، حط كده أي حاجة تمس طرف بريطانيا مثلا ولا طرف فرنسا عسكريا ليه علاقة بالغزو أماكن تبعهم، لا هتلاقي إنجلترا وفرنسا وبتاع هينتفضوا ويجوا يحاولوا يستهدموا البلد عليك. اللهم فين بقى ده الدلع واللطافة وبتاع؟ لا، هم عندهم انفصال ما بين المجتمع وما بين القوى العسكرية، دي القوى العسكرية والسياسة دي حاجة تانية. توجه السعودية نحو الصين وروسيا مؤخرا، خصوصا ان بن سلمان يرفض لقاء بايدن. بن سلمان يرفض لقاء بايدن؟ بالله يا اشرف، بالله ما اخونا اشرف ما تقولش الكلام ده، عيب. السعودية تحاول تصنع اسلحة لمساعدة الصين واستقبال بوتين، كما انها لم تزد بانتاج البترول. مفيش حاكم عربي يقدر يقول للرئيس الامريكي انا مش عايز اقابلك، ولا لوزير الدفاع، ولا لرئيس الاركان، ولا للسكرتير بتاع الرئيس الامريكي. مفيش حاكم عربي يقدر يقول لسكرتير في انا مش عايز اقابلك، انسى الكلام ده. الموضوع مش كده خالص يا اشرف، ليه كده هتزعلني منك؟ اه والله، ولا حتى يقدر يرفض السفير ده، السفير ده بيبقى دايما رجل مخابرات قوية، فما يقدرش حتى حاكم عربي او حاكم، ومش حاكم عربي ده، في حكام اوروبيين، في حكام اوروبيين ما يقدروش يعني يقولوا. انتوا عارفين في حاجة كده بحكيها لكم مرة حصلت ما بين فرنسا، وان السفارة الامريكية في فرنسا قدام القصر الرئاسة الفرنسي، فمش عارف، وحاطين حاجات تجسس عين عينك كده قدام قصر الرئاسة الفرنسي. فانت شفتها في كذا مصدر اخباري. يا لا، الحاجات دي لما تشوفها اقعد اضحك، انا بعتبرها اقسم بالله دي كوميدية لدرجة اني اقعد اضحك قوي. حاكم من عندنا رافض يقابل بايدن. لا خالص خالص، مستحيل، مفيش حاجة زي كده، مفيش حاجة والله، زي ما بقول لك والله، ولا رئيس فرنسا يقدر يقول لبايدن انا مش هقابلك او مش عايز اقابلك، والله ولا رئيس فرنسا والمانيا يقدر يقولوا، ولا رئيس وزراء بريطانيا يقول انا مش عايز اقابل الرئيس الامريكي. الموضوع مش كده يعني، هيبيعك، عارف، مش هيعمل لك حاجة، هيبيعك، هيروح قايل لك ايه؟ اوكي، مش عايز تقابلني؟ ايران هوب عليه. بس مش هيعمل، هيروح هوب عليه، ايران فلان تعال اسيبك يا ابني، انت انا لو سبتك تضيع. مفيش حد يقدر يعمل حاجه زي كده، الموضوع كبير يعني، الموضوع كبير قوي قوي، ان انت تقول لحاكم امريكي، او مش هقول لك حاكم امريكي، السفير الامريكي في بلدك لو قلت له مش عايز اقابلك، بتبقى قصه، بتبقى قصه على حسب امريكا مش عايز تقابل ايه، مش عايز تقابل قصدك اهانه، ولا مش عايز تقابل عشان في حاجات شخصيه بينك وبين السفير ده فنغيره لك. السعودية العظمى، أحلى أحلى سعودية عظمى، ومصر العظمى، والدول العظمى الكبيرة الجامدة الجميلة دي. رئيس الاوكراني من اب وام يهوديين. يعني يا جماعه ما تحطوش مساله اليهوديه، انتوا شايفين في الموضوع فيه يهود اصلا. القصه دي قصه حروب، دي قصه حروب. يعني لو اليهود هندوس مسلمين مكان بتاع، هي نفس القصه. ثقافه العمل والانتاج عند الاسيويين مرعبه، اظن هذا اكتر شيء مخوف امريكا. حاجات كتيرة مخوفة أمريكا. لا، الأكتر شيء مخوف أمريكا إن الصين الطموحات بتاعتها عالية، وإن صعود قوة عظمى في العالم. أمريكا مش عايزة أي قوة عظمى تطلع تاني، مش عايزة تعيش الرعب بتاع الاتحاد السوفيتي ده تاني. هل أي التحليلات اللي بتقول في تدافع بين القوة العظمى لصياغة نظام دولي عالمي جديد؟ أيوه طبعا، ده واضح جدا. نظام القطب الواحد ده روسيا مش عايزاه، والصين مش عايزاه. مش عايزين قطب واحد اسمه امريكا، لا، احنا لازم نبقى لينا نصيب ان احنا عايزين نيجي نحتل العالم العربي. مش معقول امريكا مستفرده بالعالم العربي كده، عايزه روسيا يبقى ليها جزء في العالم العربي بتاع احنا. العالم كله يا جماعه هو صراع على ان القوه ديت احنا عايزين نبقى قوه عظمى ونتشارك التورته الكبيره اللي اسمها العالم. ممكن ناخد حاجات في امريكا الجنوبيه، في افريقيا، في اسمها دي، ان نقسم العالم ما بيننا كده. بس الصراع على تورتة المستضعفين والمساكين والنائمين من باقي دول العالم. أوكرانيا خسرانين من قبل الغزو. ما بقول لك دي مفاجأة، أنا متفاجئ من اللي بيحصل ده. ارتفاع الإشاعات في تشيرنوبل، ربنا يستر. بايدن هو اللي ما يبغي يرد عليها. تخيل ان بايدن يترجى عشان يرد عليه. الكلام ده والله العظيم مشكلة، والله كلام مضحك جدا. يعني ليه امريكا دايما بتودي حلفائها في داهية؟ لان امريكا ديناميكية، لان امريكا دولة ديناميكية. يعني ايه دولة ديناميكية في التحالفات بتاعتها؟ ما بتفضلش واقفة زي روسيا مثلا، واقفة مع بشار وقاعدة. روسيا واقفة مع بشار، وبشار قضية خسرانة، بشار قضية خسرانة. لو كان روسيا تخلف، يعني شوف مثلا التعامل الروسي مع بشار الأسد والتعامل الأمريكي مع حسني مبارك. حسني مبارك أمريكا يلا طير، أنا مع الشعب ومع الثورة، وأعظم شعب الشعب المصري، وأعظم ثورة الثورة المصرية وكان ده. روسيا لأ، انتوا ايه ده، شعب نازل ضد حاكم. روسيا تدعم بشار ان يعمل ابادة للناس، يموت الناس، والى هذا اليوم بقتل مئات الالاف من البشر. مع ان يعني كان روسيا لو دولة ديناميكية في التحالفات، لا، طير بشار، طير النصيرية كلهم، يلا مع السلامة في 60. ده ايه يا شعب يا سوري يا جميل، عايزين ايه؟ عايزين حاكم. طب تعالوا اختاروا حاكم ديمقراطي. بص احنا كل اللي عايزينه الميناء اللي فوق السواحل وبتاع، ها حاضر خلاص، تعال حاكم ديمقراطي، تعالي تعالي. وهو الشعب السوري كان هيعيش في احسن عيشه. لا، الروس ما يعرفوش كده، ما يعرفوش حاجه اسمها اصلا الشعب يختار. الشعوب خاصه بقى شعوب اسلاميه، لازم اديهم بالجزمه واحرقهم واولع فيهم عشان المسلمين، ويحصل حاجات جهاديه ويهددوا القوقاز، وانا اصلا عندي عداوه كروس طول تاريخي بكره المسلمين. انما امريكا لا، ديناميكيه في الحاجه. امشي يلا، امشي يا وحش، هاتوا اي رايكم ديمقراطيين، عايزين ديمقراطيين، تعالوا اختاروا، ها قدامك فلان وفلان، اختاروهم بالديمقراطيه اهي. طيب الفلان وفلان والشعب اختار بالديمقراطيه وكل حاجه، بس الاسس الامريكيه لم تخرج، مصر ما خرجتش منه، ما زال في الهيمنه. هو ده الفارق ما بين الحالتين، ان امريكا مش بتودي حلفائها في داهيه ولا حاجه. هي انت حليف، لو بقى حليف غبي وبيتغابى مع شعبه، امريكا هتبيعك انت غبي، امشي يلا. انا اهم حاجه ان حد يحفظ لي الافكار بتاعتي، المصالح بتاعتي، غور في داهيه وهات واحد تاني الشعب يختاره وبتاع، المهم يحفظ المصالح بتاعتي، هو ده اللي يهمني. هل الموضوع اللي بيحصل دلوقتي ممكن يبرز قيادات جديده في الغرب، سياسات جديده؟ ممكن جدا. انا بقول ممكن ترامب نفسه يرجع، ازاي رغم القوه دي كلها امريكا لحد دلوقتي ما خدتش اي خطوه تدل على موقف حازم، كله كلام في الهواء. دي حاجه، ما دي حاجه اللي مخليه برضو الروس كانوا قلقانين، هو ليه امريكا بتهجس كده؟ هي امريكا عايزه ايه؟ بس انا زي ما بقول لك، قد يكون امريكا عايزه توجه الانظار ناحيه ان الصين برضو جاي لها معلومات ان الصين ناويه تعمل حاجه وتتمدد وتكبر. تايوان دي ولا حاجه، تايوان دي البدايه، الصين هتبقى تايوان دي بدايه اليابان وبدايه كل البحر ولغايه وصولا الى استراليا. هل اوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها ضد روسيا بدون مساعدة امريكا؟ ان كقوات عسكرية تقدر، التكنولوجيا العسكرية بتاعت فرنسا وانجلترا والمانيا تكنولوجيا كويسة، انما كقوات كحجم قوات عسكرية وكناوي لا، ما عندهمش القدرة، لازم امريكا تبقى معاها. نلاحظ ان شعوبنا طريقة تفكيرها من كتب التاريخ تتكلم عن حروب وسياسة عالم حديث، وهم تحليل ينطبق على قرون قديمة. تتفق؟ لا، مش متفق، يعني مش كل الحاجات، اصل الحروب هي الحروب، الحروب العالميه شبيهه ببعضها، يعني في حاجات متغيرات بتضاف، لكن الاسس قلت لك الاطار العام هو ما بيتغيرش طول التاريخ. هل ارى ان خروج امريكا من افغانستان ثم تركها روسيا الان هو بدايه سقوطها كامبراطوريه؟ ما ده السؤال بقى، هل باللي بيحصل ده والتهزيق اللي في امريكا ده، الكلام اللي قاله بن لادن لما تحدث عن ان احنا عايزين امريكا تدخل افغانستان، وقعدوا يضحكوا وبتاع ان احنا عايزين امريكا تتورط، وان هيكون بنهايه الامبراطوريه الامريكيه زي ما كانت نهايه الامبراطوريه السوفيتيه، ما كانت على ايدينا وبعد كده بدات تتهزق، تكون نهايه تهزيق بدايه تهزيق الامبراطوريه الامريكيه على ايد افغانستان وعلى ايد الحركات الجهاديه. ده هيكون، هل المنظور ده لما تيجي تشوفها بالمنظور بتاع الحركات الجهاديه هتلاقي المنظور بتاعهم هو بيقول لك احنا نجحنا في حاجه احنا كنا عايزينها، وهي ان امريكا الطاغيه الكبير في نهايه التسعينيات اللي كان مسيطر على العالم كطائر الرخ العظيم اللي ما فيش حد ليس له مثيل، وكان المنظر في نهايه التسعينيات ان امريكا في حته تانية من الكوكب وكل الكوكب اصبح بيعبدها واستسلم ليها. دلوقتي امريكا هي الفرخ اللي كده قاعد مستخبي وبيجري. ده هل لو بصيت لها من منظور ناحيه الحركات الجهاديه اللي كانت بتقوله والاهداف الاستراتيجيه اللي كانت عايزاها تعملها في نهايه التسعينات واول الالفيه، هتقول طب ما هو نجحوا برضه في من هذه الناحيه في الاستراتيجيه دي، استراتيجيات تانية ممكن تكون فشلت، لكن في الناحيه دي تحديدا وناحيه ان يعملوا في امريكا كل ده، لا اظن ان هم نجحوا، لان مهما عملت امريكا حاليا مش هترجع خلاص لمرحله التسعينات دي مره تانية. طلع في مقابلة بيقول أنا اتربيت على أفلام هوليود، ده لو يعرف إن رئيس أمريكي لوطي كان قال له تزوجني وأنا اللي أدفع المهر كمان. ما أعرفش مين ده. زينيسكي، قبل قليل تركنا وحدنا في مواجهة روسيا، لقد تواصلت مع قرار 27 دولة يخشون مواجهة روسيا. الله، لو قال الكلام ده، الله، ده لو تجيب لي، ده لو تجيب لي المصدر يا أشرف، ما هو ده اللي حصل معاه بالملي، ده كده الراجل ده كده بيبيع نيتو عشان روسيا ما تعاقبهوش. الصين بالفعل بدأت تعمل صفقات كبيرة في الدول الأفريقية. لا، ده الصين ده متغولة في أفريقيا، أو متغلغلة، بلاش متغولة، لغاية دلوقتي لسه ما خدتش مكان فرنسا مثلا. العقلية الأنجلو سكسونية عقلية عظيمة ورهيبة جدا، يعني عقلية بشرية برضو بتقع في حاجات تانية. طب ما العقلية الانجلو ساكسونية البريطانية الانجليزية دي هي نفسها اللي بالسياسة بتاعتها خلت دولة زي بريطانيا، ازاي انت دولة مسيطرة على اغلب العالم في خلال فترة وجيزة، المانيا كانت طالعة وفضلت صامد، والمانيا عمالة تطلع كان المفروض تلحقها من بدري، ولا قدروا يعملوا اي حاجة، ووقعوا برضو كامبراطورية بريطانية، وقعت في خلال 50 سنة من مطلع القرن العشرين الى منتصف القرن العشرين، غربت الامبراطوريه تماما، من اسرع الغروب للامبراطوريات اللي حصل في التاريخ بالمناسبه، يعني احنا كان لغايه 1920 تقريبا كان بريطانيا عملاقه، فان ازاي من في خلال 30 سنه تغرب هذه الامبراطوريه تماما، الامبراطوريه البريطانيه؟ طب بشر زي ما بيعملوا، زي ما بيتخطى تدبير ربنا فوق كل شيء، هم من اكثر العقليات مكرا، انا معاك انها في الاول وفي الاخر تدبير ربنا فوقهم فوق كل شيء. لماذا تتعلم روسيا من الغرب في مسألة التحالفات بل حتى الاتحاد السوفيتي؟ لا، روسيا عاملة دايما تحالفات، بس المجال بتاع التحالفات الروسية مجال اللي هو الدول المحيطة بيها، ما بتعرفش تعمل تحالفات بره كده، بره أكتر من، لأن الغرب أدواته كتير في صناعة التحالفات، القوى العسكرية، الإرث الاستعماري الغربي والإمبريالي اللي قبل كده، الاقتصاد والتحكم في الاقتصاد، عنده أدوات كتير. عنده ادوات كتير الغرب ان هو يعمل تحالفات وهيمنه. روسيا ما عندهاش ادوات اقتصاديه مثلا انها دوله اروح انا اغري ده اعمل اغراء لدوله ان انا هديك كام مليار وتبقي معايا وبتاع. ما روسيا ما تقدرش تعمل كده يعني. ما الدولة دلوقتي كانوا بيطالبوا بالجزائر من كام سنه لديون من الثمانينات، عايزين ديون، انتوا واخدين اسلحه عايزين الديون، عايزين الفلوس اللي عليكم. والجزائريين طبعا شطار زيهم زي اغلب الدول، قالوا ان شاء الله جدولوا لنا الديون، يلا جدولوا الديون وبتاع، وبوتين مشى. فالفكره بتاعت ممكن يحصل حرب بين روسيا وتركيا بسبب طيارات البايراكتار، خصوصا انها دمرت دبابات روسيه الان تم الاعلان عنها. يا ريت ده تبقى قصه، لا يا ريت ان تكون طيارات البايراكتار دي قدرت تعمل حاجه. انما يحصل حرب بين روسيا وتركيا، لا ده يبقى روسيا والنيتو، لا الموضوع مستبعد حاليا. واتكلمنا عن مسألة السيناريوهات مع تركيا، الشعوب الأوروبية متأثرة بالقيم الليبرالية الغربية، وشفنا مظاهرات في أوروبا لدعم أوكرانيا، حتى بعض من الروس عملوا مظاهرة، متوقع تأثرهم لهذه الدرجة؟ طبعًا طبعًا، اتكلمنا امبارح حتى بتاعت امبارح إن إزاي النموذج الغربي قدر يبيع نفسه، نموذج مقابل نموذج الاستبداد الشرقي اللي موجود في روسيا ده. الروسيين عاملين مظاهرات لأنهم بيعتبروا الأوكرانيين إخوانهم، لكن شفت بعض آراء الروس في مواقع مثل ريدت وفي كي، هم فعلًا بيعتبروا أمنهم مقاوم مهدد، طبعًا أمنهم مقاوم مهدد يعني. رئيس اوكرانيا كان ستاند اب كوميدي وانسان سخيف، وحول شركه افلام هذه الى حزب وفاز. مهزله. ما هي والله يا جماعه دي بقى الجوانب، اوكرانيا اصلا كانت بتهرج. ايه واحد ممثل هزلي وده ونجح ايه يا جماعه مهرج انتوا؟ هي العالم دي، اوكرانيا دي ضحيه التهريج اللي كان بيحصل في الغرب، اللي هو كان ناقص يجيب واحد لوطي يفعل به يعني يمسك. الدول دول، والكاتبين بتاع لسه قاري مقال النهارده في تقريبا في فورين بولسي ولا حاجه، بيقول لك ان هو الرئيس الروسي بيحتقره، ان الرئيس الروسي ما بيعرفش، ما بيحبش الهزار. هزار ايه يا جماعه؟ ده درس رئاسه الدول. لا بوتين بيهزر على فكره، ودي حاجات بيهزر، ما بيعرف دي دي دي رئاسه قوى عظمى ورئاسه الدول. ايه اصل ما بيحبش عشان ده دمه خفيف، ما بيحبش ايه؟ واحد مهرج جه بقى رئيس دوله، اتعامل معاه ازاي؟ ده انتوا دوله مهرجين، ده انتوا عالم عبيطه. ما ليه حق يسحقهم اصلا ولا يتعامل معاه ولا يبص له، جايبين مهرج. وده ده الناتج، اوكرانيا ضحيه ان هم حاولوا يحاكوا التهريج اللي بيحصل في الغرب. ايه يا جماعه؟ ما بقول لكم ورئيس لوطي ورئيس يفعل به وبتاع، ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان القصه؟ اوكرانيا ضحيه العبط اللي عمال يحصل. الرجال رجال. افغانستان وضع اقتصاد فيها كارثي، دكتور اياد القليبي شبهها بقنبله نوويه اقتصاديه. اه انت منتظر ايه طبعا يعني؟ انت منتظر يعني مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار. لكن ممكن افغانستان احتمال كبير جدا يبقى ليها دور مفاجئ الفتره اللي جايه، ان ممكن الغرب يبدا يتعامل معاهم، يخفف القيود شويه عشان يبقى في عالم فيه تحالفات وتكتلات كده، يكون افغانستان ما تروحش ناحيه روسيا، ناحيه روسيا والصين. كونجرس امريكي بصدد تقديم 600 مليون دولار لاوكرانيا لشراء اسلحه فتاكه. 600 مليون دولار؟ الله، لو عملوا ايه؟ هو غالبا عشان كده بوتين هو بيحاول يخلص الموضوع بدري بدري، يكون 3 4 ايام ويخلص. الصين بقت تخاف من القاعده وداعش في افريقيا، منتشرين في شرق ووسط افريقيا. هل ممكن اعمل حلقه عن تاريخ الشركات من شركه الشركات من شركه الهند الشرقيه الى ابل وعلاقات الشركات بالسياسه؟ في قنوات اقتصاديه جميله جدا موجوده على الفيس، وفيها شغل احترافي واحسن مني، والناس اللي عاملينها متخصصين احسن مني 1000 مره يعني. مش هكون عامل، ما مش هضيف حاجه يعني بصراحه. انا لقيت المصدر ولكن ما قالش بالحرف 27، او قال من مستعد لضمان عضويه اوكرانيا في حلف شمال الاطلسي؟ الجميع خائفون. اه طبعا ده لوم واضح، بيلوم لوم واضح. طيارات البيراكتار من اقوى الطائرات المسيره. لا ما احنا عرفنا عرفنا عرفنا للاسف من اثيوبيا يعني. يقال ان الحاجات اللي حسمت شويه في لابي احمد كانت ان الطيارات اللي خدها ابي احمد ضربت المتمردين كانت طيارات تركيه مسيره. اين المفر لنا كمسلمين بعد كل ده؟ هو انت اصلا انت هو انت احنا عايشين؟ احنا هيحصل ايه يعني؟ ضربوا الاعور على العين. البيروقدار خرده، لكن اعلام الاخوان مسوي حمله كبيره له. لا هو مش عارف والله، لابس مش اعلام الاخوان، لا الطياره مشكور فيها، شكر فيها يعني، اتشكر في الطياره دي. أوكرانيا ضحية الديمقراطية الغبية، صحيح. اللي بيتعرف على بوتين يشوف مقابلته مع أوليفر ستون، شخصية سياسية غير طبيعية، هو شخصية مستبدة، وأنا ده أنا يعني شخص كريه يعني بصراحة. أنا مش معاك إن هو شخصية سياسية، هو دول سياسيين، هو الناس اتعودت على المهرجين فمش عارفين يعني إيه سياسيين. مش الرئيس ده مجرد مهنة، مش هو الحاكم الرئيسي للدولة، مش ومش هو اللي قرار، هو مجرد شكل. أنهي رئيس؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أخونا عبد الوهاب، إيه اللي أنت بتقول ده؟ بوتين هو الدولة. إيه الرئيس؟ يعني إيه الرئيس مجرد مهنة؟ لا طبعًا، مفيش الكلام ده. ولا الرئيس الأمريكي مجرد مهنة ومجرد شكل. إيه ده، من مين قال الكلام ده؟ ده الرئيس الأمريكي ليه صلاحيات كبيرة جدًا، والرئيس الروسي بقى ليه صلاحيات كاملة، قيصر. Who is ready to fight alongside us? I don't see anyone. Who is ready to give Ukraine a guarantee of NATO membership? Everyone is afraid. لا هو طبعا فرانس 20 ماشي حلو، هو كده بيحاول يشتري شوية روسيا. هل ترى السيادة اليمينيين متطرفين في مقابل يسار بايدن آخر رئيس يساري؟ ما انتوا مش عارف، بتسألوا أسئلة يا جماعة. يعني إذا كان أمريكا ما يعرف، الأمريكان ما يعرفوش، يعني ما يعرفوش يقول لك حتى رأيهم في الموضوع ده، مش عارف، الله أعلم. آخر رئيس يساري؟ لا ما أظنش طبعا. أفغانستان الآن واضح توجهها نحو مع الصين، خاصة أنهم أكبر داعمين لحكومة طالبان، وحتى إن طالبان كانت تسلم مسلمين الأجور للصين. أولا نصحح المعلومة، كلمة تسلم مسلم لقيناها كذبة، واللي روجها كذابين وكانوا دعايه حاجات. ده مفيش اي طالبان لم تسلم اي حد مسلم للصين، ده رقم واحد. رقم اتنين، لا يوجد الى الان حرف اسمه ان الصين بتدعم طالبان وبتدعم بتاع ده. الصين بتكره المسلمين ومش طايقاهم وخايفه جدا من الحركات الجهاديه. فلا لا، الكلام ده اخونا فيصل، اولا نبرئ ساحه كان الافغان كمسلمين، نبرئ الساحه بتاعتهم. الخبر بتاع تسليم الطالبان للمسلمين ايجور للصين ده كذبه، في احد اخوه فضل يتتبعها لقاها كذب، كذب كامل من حساب مجهول، وجات في فتره كان الغرب بيحاول يخلي يوقع النموذج الافغاني ده عند كل المسلمين لما حصل اعجاب كبير من المسلمين ليه. فمعلش ده يعني دول كمسلمين ما ولا يتصور حاجه زي كده، يعني ما فيش حد كبير على الفتنه، لكن لا يتصور ناس لغايه دلوقتي عماله تعدي وتكسر رؤوس اللي هي المانيكانات، يكسروا رؤوسها ويكونوا بيعملوا حاجه زي كده. يعني الموضوع مش بالصوره دي. كانوا يسلموا اولى، كانوا يسلموا القاعده مثلا، سلموا الناس بتوع قيادات القاعده، كانوا يسلموهم، وده هيريحهم خالص من الصداع. ولغايه دلوقتي ما يسلموش حد. حساب اوكرانيا على تويتر بينشر ميمز. اكبر اختبارات باقتدار كان في حرب اذربيجان وارمينيا، وحسمت الحرب وقتها لحساب اذربيجان، تدخل الروس لوقف الحرب وقتها. هي مدحت كويس قوي في الحرب دي فعلا، لكن هل البيرقدار بالقوه دي؟ الله اعلم بقى، يعني هحتاج حد. أستاذ محمد إبراهيم بيقول كتاب إدارة توحش أبي بكر ناجي ممتع جدا، أتمنى الفترة القادمة أن تعم الفوضى لعل في ذلك عقبة ونصر للمؤمنين. لا لا، ده الكتاب ده كان يا خبر، الكتاب ده طلع تاني. لا إله إلا الله يا أستاذ، الكتاب بتاع عموم الفوضى وأنها كذا وكذا وكذا كان من الكتب التي اعتمد عليها أصلا في التنظير للي بيحصل في سوريا من 2011 إلى 2013. ثم طلع إن الأمريكان، لأن الكتاب ده درس في أمريكا وفي المخابرات الأمريكية، يو ونت كيوس؟ هنعمل لك كيوس، إدارة توحش، ونشوف مين فينا اللي يدير التوحش. طلع الذي يدير التوحش والفوضى هو مين؟ صاحب القدرة المالية والقوة العسكرية الأكبر، الأمريكان. فخلوا الناس ضربوا في بعضها. وأول ما كان محاولة إيقاف التوحش بصناعة الدولة داعش دي، لما جت تعمل دولة، هي ليه بتعمل دولة؟ إن هي كانت عايزة تنهي على كل الحركات، إن يبقى العدو اللي بيحارب بشار الأسد الحاجات هي دولة واحدة بدل 100,000 حركة، ويبقى فصيل واقف وفصيل تاني معدي ويروحوا ضاربين على بعض نار عشان بيتخانقوا خناقات ويقعدوا يقتلوا في بعض، والعدو على مرمى البصر هم عمالين يضربوا في بعض عشان الحواجز وعشان بتاع. فإدارة التوحش دي نظرية أصلا ثبت فشلها الذريع في سوريا، خلاص ما تنفعش حد يتكلم فيها أصلا. إدارة التوحش، الذي يستطيع أن يدير التوحش هو من يملك أكبر قدرة استخباراتية وعسكرية واقتصادية. فالذي أدار التوحش في سوريا هو اللي صاحب القوة الأكبر، وبالتالي أداره لمصلحته وخلى كله ضرب في بعض وقتل في بعض. بس مفيش حاجة اسمها إدارة توحش، ده يعني ده كتاب كارثي. شبكة فوكس مؤخرا نزلت طحن في بايدن والديمقراطيين. تنظيم الدولة يروج للكاذبات، بل على فكرة من أول شهر استلم طالبان الحكم جاء أحد حراس شخصيين الشيخ أسامة أفغانستان. هي الفكرة هو أنا مع دي بالظبط. في حسابات أصلا في تنظيم الدولة كانت بتحاول تكذب على الناس، لأن أنت عارفين يعني الفكر بتاعهم، المسيطرين عليهم أغلبهم خوارج يعني. معروف من خنازير السلام الإيجور طلاب الأزهر معتمدين في الحرب. بسيلي عايزين نخلي الفيديو في القناة. هي مش مسألة قوة، هي ميزتها إنها رخيصة وتكلفة إسقاطها عالية. روسيا دلوقتي بتبحث عن حلول أرخص لإسقاطها. ماشي، ما دام موطن قوة، إن أنت بتعرف إن أنت هيبقى ليها تكلفة عالية عشان توقعها. ما هي الحروب دي حاجات كتير، الحروب دي ليها معنى. إن أنا أطلع طيارة مثلا ب 100 دولار عشان توقعها، زي الحاجات اللي كانت تعملها غزة. هي غزة بتضرب صواريخ تكلفة الصاروخ 100 دولار مثلا. اسرائيل عشان توقعه بتضرب حاجات وبتدفع 100,000 دولار عشان توقع صاروخ ب 100 دولار. ما ده حاجه مكسب بالنسبه، ده تاثير اقتصادي كبير. واللي حصل، ايه رايي في الحرب اللي حصلت في اثيوبيا؟ يعني كان الواحد يرجو احسن بكتير من الناتج السيء اللي حصل ده يعني. لكن اللي قالوا الروس، يعني اللي قالوا الروس في مجلس الامن، اللي عايز يحارب يحارب، وبعد كده لما تعملوا حرب وتدافع عن الموارد. يا جماعه الخطر بتاع اوكرانيا لروسيا اقل من الخطر اللي عاملاه اثيوبيا في لمصر. اللي عايز يحارب يحارب. هو لما اقول ان الصين ناقصها قرن وهم بالقوه دي، طب المسلمين فاضل لهم كام؟ كام ايه؟ كام قرن؟ كام قرن فاضل لهم المسلمين؟ بص يا اخويا، في عالم التكنولوجيا مسيطره فيه، احنا هننهي بالحته دي بالجزء ده، قدامنا 10 دقايق عايز اتكلم عليه. اخطر حاجه جت بالامس هي مساله الحرب السيبرانيه اللي شغاله دي، وان محاوله امريكا صراحه انها تبوظ شبكه الكهرباء، وانها تبوظ الشبكات الحكوميه وتقطع الكهرباء وتقطع كل حاجه في الداخل الروسي. اذا كان امريكا ده اول استعمال صريح ما بين القوى العظمى للحرب السيبرانية بهذا الشكل، وخطر جدا. ده اكتر حاجة لفتت نظري في كل اللي حصل امبارح. ده علامة خطر. الحكام اللي عندنا اللي عمالين يجروا عشان يعملوا كل الدولة تبقى ميكنة وتكنولوجية وتكون، احنا بندخل في مرحلة خطر. احنا بنسلم نفسنا كده لو حصل اي حاجة ان يروح العدو موقف لك شبكات الكهرباء والبنية التحتية كلها، يدمرها لك ويسرق كل البيانات ويعمل كل حاجة، ده غير ان تسليحنا من هناك، فكل اسلحتنا هتقف. فاضل لنا زمن قد ايه ما بيننا وبين الدول دي يا جماعة؟ الزمن الكافي انك تصنع سلاح بالكامل من مصانعك، والسلاح هذا يكون سلاحا متطورا قادر على صد عدوان بري وبحري وجوي واقتصادي من المعتدي. لو قدرت توصل يبقى عندك سلاح بالكامل، صناعتك بالكامل، عشان تمتلك قرارك بالكامل، يكون سلاحك بتاعك بالكامل. هو ليه محدش قادر يكلم بوتين؟ محدش قادر يلوي دراعه، لان السلاح بتاعه من مصانعه. لو بوتين بياخد السلاح من فرنسا، لو بوتين بياخد سلاح من المانيا، بوتين بياخد سلاح من الصين حتى، كان زمانهم دلوقتي بيتخانقوا مع الصين مش معاه، ان بطلت تبعتوا لي ذخيره. انما بوتين هو سيد قراره، هو سيد قراره بس. فالزمن الكافي لصناعه سلاح ذاتي مصنع من الألف إلى الياء في دولتك، وهذا السلاح يكون بالقدر والحجم والتكنولوجيا اللي تقدر تصد عدوان من قوة عظمى، عدوان قوة عظمى واحدة على الأقل. لو دخل عليك كذا قوة عظمى يبقى ليك عذرك أصلا، إنما على الأقل قوة عظمى واحدة من القوى الكبرى اللي موجودة. القوى العظمى الكبرى اللي موجودة في العالم دلوقتي أمريكا وروسيا. يكون سلاح ذاتي بالكامل أنت اللي عامله، ويكون عنده القدرة على صد هجوم جوي، جوي أول واحد، جوي أول حاجة، وبري وبحري، أو عدوان اقتصادي. قول لي بقى المسلمين مجهزين في إيه في التشكيلة دي؟ ليه أديك يا محمد، ليه عايز جرعة من التفاؤل؟ ايه اللي يخليك تفاؤل؟ ابتسم ابتسم، خد جرعة من التفاؤل، بس مش من السياسة ومش في المسلمين ووضعهم دلوقتي. يعني ايه اللي يخلي المسلمين وضعهم يخليك تتفائل؟ يعني ايه يعني؟ مفيش حاجة تخليك تتفائل، ومفيش حاجة، مفيش كده يا جماعة، مفيش تفاؤل يا جماعة. يا جماعة الأمريكان في عز قوتهم ما كانوش متفائلين، والكتب بتاعتهم في التسعينيات إن في روسيا من دي ممكن ترجع تاني، في الصين، في مش عارف إيه، في جماعات جهادية، في حركات، دايماً مرعوبين. هو ده السياسة الدولية، هو ده السياسة، وهو ده العالم. فيش المتفائل ده شخص أحمق، ما يشتغلش في السياسة، يروح في حتة تانية. فيش حاجة، فيش في السياسة الدولية، حتى في عز ما كانت الدولة العباسية في عزها يا جماعة. انتوا ما كنتوش بتقروا في الحاجات اللي كانت بتعملها الدوله البيزنطيه من اعتداءات احيانا تحصل على المسلمين، وياخدوا المسلمين اسرى وسبايا، سبايا المسلمين، والسجور اللي هي بيسموها السجور المخوفه، ان هي سجور تبقى مدن على الحدود ما بين الدوله البيزنطيه والدوله الاسلاميه، كانت يروحوا واخدين المسلمين سبايا، كانوا ياخدوا المسلمات سبايا يا جماعه. الدوله البيزنطيه في عز الدوله العباسيه ما كانت في قوتها، وكانت الدوله العباسيه كانت تروح رايحه عامله ضرباهم وحاجات زي كده. ما في يعني، مش هيحصل النموذج اللي انت متخيله ده، النموذج اللي احنا ايه عايشين في سلام وامان ولا يوجد حروب ابدا، ويلا بينا واحنا انتصرنا. ما فيش الكلام ده، لم تعيشها ابدا الدوله الاسلاميه. طول تاريخ الدوله الاسلاميه كان دايما في حروب، حتى وهي سيده واقوى دوله في العالم كان دايما في حروب، ودايما في ناس مسلمين بيتقتلوا، ودايما في مجازر بتحصل، ودايما في اعتداءات عدوان وبتاع. ما فيش هزار، هي دي السياسه الدوليه، هو ده العالم. احنا الليبراليه اثرت على دماغنا يا جماعه جامد، ناس كتيره اتاثرت جامد بالفكر الليبرالي، ان في حاجه اسمها حاجه يبقى اسمها سلام عالمي. ما فيش الكلام ده يا جماعه، الدنيا دي دار بلاء، ومن اعظم البلاء اللي فيها السياسات الدوليه. امريكا وقفت جميع حسابات بنكيه وبعض اثرياء روسيا، ازاي ممكن روسيا ترد على ده؟ مش هترد على ده، هترد عليه في ايه؟ المقدار سقط منها 20 في ليبيا، وكان رادار بنسير الجيل الاول لروسيا، عندها الجيل الثاني، وفي اذربيجان سلاح حاسم وهرب الاسرائيلي. حرب معاصره تعتمد على المعرفه العلميه بالدرجه الاولى، رئيس اوكرانيا كان مقطع نفسه على اسرائيل في اخر الحرب مع غزه، اخر حرب مع غزه. العلوم الحديثه احد اسباب غزو الغرب للعالم، بس صحيح. عندنا الموارد بس ينقصنا الرجال، ينقصنا الإرادة الصادقة. يا إيه ده، إيه الجمال ده، جت وراها. ينقصنا الإرادة، ينقصنا الإرادة، وإن ما يكونش فيه وهن. اللي قرا حاجيات معوقين أكيد شاف إن أنا في الفصل الأخير اتكلمت عن الوهن ده، وإن الناس عندنا هنا عامل منشورات يا جماعه، وتلاقي ايه، والحرب شيء عظيم، انا مش عارف الناس ازاي بتهزر. يا سلام يا سلام، هو احنا عايزين نحارب اسرائيل ازاي في يوم، وهنحاربها في يوم من الايام ازاي؟ انت متخيل اسرائيل دي هيكون زوالها الا بنووي هيتضرب جوه عواصم عربيه، وعشرات الملايين من الناس هيموتوا؟ عارفين على فكره اسرائيل مش هتزول الا بكده، في عشرات الملايين من البشر في مصر وفي سوريا وفي دول عربية هيتبادوا من على وجه الأرض. عارفين إن لن تزول إسرائيل إلا بهذا الشكل، وعارفين كويس إن لن يستعيد العالم الإسلامي مكانته إلا بإن هيضيع منه نص البشر مثلا، هيحصل لهم إبادة. عارفين، أي حد عارف سياسة عارف إن الثمن هيبقى غالي قوي، الثمن هيبقى غالي غالي فوق ما حد متصور. ايه دايما قاعدين لا نتمنى الحرب ولا نتمنى الصلاح للمسلمين، انما اذا جاءت الحرب لا نخافها، ما نخافهاش. انها تلاقي حاجات مرعوبين، وايه الرعب ده يا جماعه؟ ايه الرعب ده؟ لا تتمنوا لقاء العدو، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتمنوا لقاء العدو، فاذا لقيتموه فاثبتوا. اثبت اثبت في ايه؟ حرب، ايه حرب؟ اثبت. بدأ الإسلام غريبا وسعاده غريبا، صراحة لا يهمني أن أرى نصر المسلمين قدر ما أريد أن أقبض مسلما غير مفتون، بس هو ده الأهم، ده من أهم حاجات. نرى إن شاء الله نصر المسلمين، لكن أهم حاجة أن أنت النجاة ذاتك. أعلم أن السلم هو الحياة الطريقة. نخلص نيتنا. الأوروبيين حاليا كثقافة أشد في الحرب من الكثير من العرب، ده أغلب تاريخهم للأسف. الحضارة الأوروبية حضارة حربية وعسكرية. الدولة الرومانية اللي كانوا بتعتبر دولة تهريج، دي دولة عسكرية جدا، وكانوا بيعتبروها دولة تهريج ودولة مهرجين، مقارنة بالتيوتون والألمان اللي نازلين قبائل طول الحروب دي حياتها، حياتها الحروب. العرب حتى لما كانوا قبائل ومصر لما كانت حضارة وبتاع، ما كانتش الحروب حياتها، مش حياتها الحروب، الحروب كانت الطارئ وليست هي الأصل. الاوروبيين الحروب هي الطارئ. ده حاجه غريبه في التاريخ اللي حصل في ال100 سنه الاخيره ده. الحروب هي الاصل عند الاوروبيين والحضارات الغربيه. قوم حرب، شعوب بتاعت حروب. ده كان بقول لك الجرمان بيعتبروا ان الرومانيين دول المهرجين، كانوا والرومان اصلا شعب محارب. ده حتى لا كانوا مهتمين بحضاره ولا بجن ازرق، حروب حروب في كل حته. والرومانيين كانوا بيعتبروا الاغريق اللي قبلهم مهرجين. الاغريق يا جماعه اللي هم كان منهم المقدونيين اللي هم سيطروا على العالم العربي والاسلامي، على المشرق، على العالم العربي والاسلامي، على المشرق اليونانيين. فدول شعوب حروب اصلا، دول شعوب الحضاره الغربيه الحروب ديت عندها حاجه يعني اساسيه، ما يعرفوش يعيشوا من غيرها. اكتر للاسف، اكتر مننا للاسف. وما بحبش جلد الذات، احنا ما بنعملش بس العالم الاسلامي والعالم والمشرق والعالم العربي كله ناطقين بالعربيه، لا، لما بنقدر نوازن، ولما وما تكونش الحروب هي حياتنا ويبقى عندنا حضاره ويبقى عندنا حروب. لكن في الحروب ياما شاوينا اوروبا دي، ياما شاوينا الاوروبيين وخلناهم يناموا مرعوبين. يعني ما في المساله ديت ان برضو جلد الذات برضو غلط يعني. وعندنا شعوب محاربه، الاتراك مثلا شعب محارب. كان احد الاصدقاء استاذ خالد، باشمهندس خالد فارس سلام، كان بيقول لي انا عايش في معسكر كبير، وهو رجل عنده خلفيه عسكريه. كان مره بيتكلم بيقول انا عايش في معسكر كبير، هو عايش في تركيا حاليا. يقول لك ده الدولة كلها عبارة عن معسكر، صفات العسكريين في معسكر. بيقول الشعب صفاته صفات عسكريين، وده شعب بعد قرن من التخنس ومن الحاجات، ده شعب الشعب التركي. ففي شعوب مقاتلة مثلا، الشعب التركي شعب مقاتل، الشعب الأفغاني شعوب مقاتلة، في شعوب عندها صلابة في المكون الإسلامي، عندها صلابة شديدة. هل تطور الحرب إلى الدخول لبولندا، أو الناتو هينتظر روسيا إلى أن تدخل بولندا ثم تبدأ الحرب الحقيقية؟ ما روسيا لو دخلت بولندا هتبقى خلاص دي حرب عالمية رسمي. خلاص يا جماعة، لو روسيا دخلت بولندا هتبقى حرب عالمية، ما أظنش إن روسيا عايزة تعمل حاجة زي كده دلوقتي. كيف صنع بوتين شعبيته مع إنه لم يعمل شيئاً عظيماً؟ لأ، عمل حاجات كثيرة لشعبه. روسيا كانت خلاص بقت ماشية في ركاب أمريكا، هو قدر يعملها دولة عظمى تاني العالم كله بيترعب منها، ولها استقلال قرار كبير. إزاي أتوقع تنتهي الحرب الروسية؟ مش عارف، ما حدش يقدر يتوقع، بس شكلها هيقف بقى، ياخد أوكرانيا ويقف. هل هيقف بقى ولا هيستمر ولا هيبقى وقفة مؤقتة؟ الله أعلم. إن العرق الجرماني ده العرق المقاتل وكذا وكذا، وهذا العرق المقاتل الجرماني ده في كبناء حضارة، وعلى كل اللي بيعملوه الألمان ده كله، لما هتلاقي بناء حضارة. الرومان كان عندهم الحضارة، هم كانوا مدمرين حضارة، الجرمان لما دخلوا الحاجات بتاعت الاوروبيه اللي هم بيقول لك القرون الوسطى والقرون المظلمه، اوروبا دخلت في الظلام بسبب العرق الجرماني تحديدا، ان هم ناس مدمرين للحضاره، وانهم اذا قابلوا ناس عندهم حضاره اكبر وحضاره متماسكه بيهزموهم. وده شفناه في الحربين العالميتين، ان شوف وده من فضل ربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى يوري لك ان لو عرق مخلوق للحرب حقيقي فهو الجرمان. الجرمان الالمان تحديدا، الالمان دول قاوم خلقوا للحرب، والعرق الجرماني بشكل عام. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى انه وراك لا احد يملك الكمال، ولا احد يقدر يعمل غباوة وعبط وتصرفات همجية وبتاع، واتهزموا في الآخر. حربين عالميتين يتهزموا، مهما كان وضعهم كويس يتهزموا، إنه ما بيعرفوش يقفوا النهاية فين، عايزين يحسموا كل حاجة بسرعة ويغتروا بالقوة، فربنا سبحانه وتعالى يقسمهم. دولة مهرجين في آخر عصرها الرومانية، كانت دولة غازية من بداية صعودها، هي في نهاية العصر كانت بقى في تهريج جامد. مهما بلغت أمة الكفر من قوة فلا يعجزون، والمسلمون مطالبون بعد العدة فقط بقدر الاستطاعة. ده اللي أنا بقول، لسه قلتها، بقول لك شوف ربنا وري لك أعظم حد، أعظم شعب ممكن يكون مقاتل خلق للقتال من يوم ما خلقه ربنا، هم الجرمان. حاجة رهيبة يعني، أوروبا نفسها اتشاوت كتير من الجرمان دول، تمام. ومع ذلك تاريخهم مليان هزايم، تاريخهم مليان هزايم عسكريه كبرى، ينتصروا في معارك لكن الحروب الكبرى يروحوا واخدين فوق دماغهم، وعندهم مكر وعندهم كذا وكذا وكذا. الحكم التركي اكبر نقمه حصلت على العالم الاسلامي رغم كل انجازاتهم العسكريه. هو اولا لم يكونوا بيقولوا ان حكم تركيا، هم كانوا شايفين دوله عثمانيه دوله ليست دوله عرق. فبرضه كلمه الحكم التركي ده على سن يعني، كان لا العمليه ما كانتش عرقيه وقوميه كده، مسات يعني العثمانيين لم يكونوا ينظروا لنفسهم ان هم اتراك بالصوره اللي احنا شايفينها النهارده. لا، هم اتراك مسلمين، مسلمين اتراك قبل اي شيء، مسلمين ثم اتراك. ثم ان اكبر نقمه ليه يعني، ما هي اصلا الدوله العثمانيه اللي انت بتقول عليها النقمه دي، الدوله الشيعيه اللي كانت الصفويه اللي كانت طلعت في الوقت ده، لولا العثمانيين كان زمان الشيعه سيطروا على العالم. الاتراك يا جماعه هم الذين حفظوا مذهب اهل السنه من انه يتشيع العالم الاسلامي كله يتشيع. السلاجقه والأكراد هم الذين حفظوا مذهب أهل السنة في العالم. العالم العربي كان تشيع، مش كان حقيقة تشيع، كان تشيع. مصر كان فيها فاطمية، وكان البحرين اللي هو الخليج العربي كله كان قرامطة مسيطرين، وكان الشام مسيطر عليه شيعة، وكان اليمن شيعة. الشيعة كانوا مسيطرين على العالم العربي، العرب كانوا تشيعوا خلاص بمذاهب شيعية. ده كان إسماعيلية وكرامتها وبتاع، يعني العالم العربي كان فارس، حتى بلاد فارس كانت حاسة برعب من الشيعة للعرب، يعني لما أيام كانت بلاد فارس سنية، كانت حاسة برعب من هذا العالم العربي المتشيع. ده كرامتها وإسماعيلية وكذا وكذا وكذا، إيه ده؟ ده الشيعة في كل حتة مسيطرين على كل مكان، مفيش سنة. السنة موجودين على المستويات الشعبية، لكن على المستويات السياسية والعسكرية بتاع الشيعة بكافة أطياف الشيعة كانوا مسيطرين على العالم العربي، إلى أن جاء السلاجقة أتراك سنة، أتراك سنة، فجم بالمذهب السني وراحوا واخدين الدولة العراق، وراحوا نصروا المذهب السني وراحوا داخلين بيه. وبعد كده لما طلعت الدولة الصفوية وشيعت إيران، هم اللي وقفوا ضد الشيعة. يا جماعة انسبوا للناس أفضلهم، حرام حرام حرام. احنا ايه اللي يفرقكم كده عن اللي يقول العرب ليس لهم فضل؟ لا، العرب ليس كل جنس من أجناس الأمم ديت له فضل، العرب لهم فضل ان ربنا سبحانه وتعالى خلاهم أرومة الجيوش الفاتحة الإسلامية الفاتحة، وجوهر الجيوش الفاتحه في الاول، العرب لهم فضل ان هم حملوا هذه الرساله في البدايه، والاتراك لهم فضل انهم حملوا المذهب، وحموا واعادوا مذهب اهل السنه لما سيطروا على العراق والشام، وبعد كده الاكراد منهم الكرد دخل على صلاح الدين الايوبي واعاد مذهب السنه الى مصر بعد 400 سنه ولا 300 وحاجه سنه، مصر شيعه. فمين يا جماعه ننسب الفضل الى الاقوام؟ ننسب الفضل الى الاقوام. ربنا سبحانه وتعالى نصر هذه الامه بكل الاقوام اللي دخلت فيها، والبربر لهم فضل ان خلوا اوروبا دي كانت عايشه في رعب. شفنا اول ما اوروبا سيطرت على الاندلس ودوله البربر واهلنا في المغرب سقطوا، اول ما سقطوا احنا المشرق اللي وقع تحت نارهم. يبقى البربر دول كانوا واقفين عننا ايه في المغرب العربي؟ ربنا سبحانه وتعالى نصرنا بالشعوب، وكنا نرجو ان يبقى الروس دول مسلمين، وكنا نرجو ان الجرمان دول يبقوا مسلمين. تخيلوا ان دي العالم الناس دي لو كانت مسلمين، والصين لو كانوا مسلمين. كل شعب وله مزايا وله عيوب، وكل قوم وله مزايا ولهم عيوب. الثقافه بتاعتهم بتديها لهم دخولهم لينا، الثقافه بتاعت الترك كانت ثقافه بدويه مقاتله. الله المستعان. وأهل العراق طبعا مقاتلين أشداء منتهى الله بلا عقل الجزيرة كان غير ربيع العزيز العراقي سبحان الله من المزيرة وملوك الحيرة بني شيبان كانوا مقاتلين. العراق المنازرة وملوك الحيرة وبني شيبان، يا جماعة دي العراق، العراق الحضارة القديمة، مقاتلين كانوا مرعبين، كانوا عاملين رعب للعالم كله. في وقت من الأوقات كانت المراسلات العالمية بتجري بلغة أهل العراق، المراسلات الدولية. حتى كان في حاجات ايام اخناتون في رسائل جابوها، الرسائل جايه ما بين مصر وملوك والامراء اللي تابعين ليها في الشام، جايه باللغه المسماريه تقريبا، جايه بلغه اهل العراق. العراق دي قصه كبيره يعني، قصه كبيره يعني، لعن الله من خلاها بهذا الوضع يعني. لكن هي من ساعه ضربه المغول والعراق ما رجعتش تاني للاسف. الناس اللي سافرت المانيا بتقول ما حدش بيبتسم، لا ده هناك غير للضروره، لا ده حاجات كتير عن الالمان. لا البث هيفضل، انا هقفله بس عشان الصوره وحشه وهنزله ان شاء الله على ممكن بكتير بكره الصبح يكون خلصان مظبوط. ماذا عن وسط الجزيره؟ نجد يعني انا ما اعرفش كان التشيع وصل فيها قد ايه، بس احنا عندنا الحاجات اللي جايه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب والحاجات عن وضع نجد في الجزيره العربيه لما ظهرت الدعوه الوهابيه انها دي كانت مش شيعه، دول كانوا حاجات وثنيه، كانوا وصلوا حاجات يعني الدنيا كانت باظت تماما، واكيد تاثير شيعي كان حصل. البروباجندا السعوديه عامله شغلها في تخفيف بيستمروا دعوه. انا معاك كريستوف. العثمانيين صوفيين بسبب انتشرت البدع بالعالم الاسلامي الى ان طلع ابن عبد الوهاب. يا اخونا بص يا اخونا، العثمانيين صوفيين، طب ما كان المماليك صوفيين قبليهم وكانوا اهل سنه، ليه خليت الاتراك هم المصيبه؟ والصوفيه اصلا حاجات عربيه يعني، حاجات طلعت من الداخل العربي ومن الاوضاع الداخليه بسبب السداد العربي. فلا يعني الدعايه ديت لا مش معاك يعني. هل المعنى كان الدولة العثمانية؟ أنا اتكلمت كتير عن مصايب الدولة العثمانية اللي تسببت، بس هل تسببت فيها عمدا؟ لا مش عمدا، أشهد إنها ليست عامدة. هي أصلا كانت الدولة العثمانية كانت تعاني دايما من الفوضى الداخلية، إن هي مش عندها مشاكل داخلية جوه العاصمة نفسها. إن أنت ما عندكش جهود دعوية برغم إنك بتتعلم، بص لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما دام بتقدر تتعلم تعلم لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك، ما فتحش عليك خلاص هو ربنا لم يكلفك بكده، ما تدخلش في لا تدخل في شيء لا تحسن. الروس كانوا قصه فلاديمير الاول بتاع خمره لسه قاريها النهارده والله. فلاديمير الاول ما رضاش قال لهم مش هشرب خمره، ما ينفعش احنا شعب محارب، ما ينفعش الروس يدخلوا دين يكون برغم انه كان عجبه الاسلام، بس ما قال لهم لا، يعني قال للفقيه، الرجل لو كان فقيها لقال له ادخل الاسلام. فاذا كان احنا عندنا سهم مؤلفة قلوبهم وعندنا حاجات زي كده، يعني عندنا في حاجات حتى لو لم يحسن اسلام هذا الجيل، لكن مجرد ان شعب يدخل الاسلام، هو الفقيه ليس عليه بأس. يعني انت تقدر، ما فيش فقيه هيبيح مثلا الخمر عشان لا، مش هو قال له لا حكمها انها حرام، لكن يعني مش عارف كان ممكن يعالج الامر ازاي. يعني مش عارف، يعني مش هزايد على فقيه من هذا الفقيه، لكن تخيل لو كان سكت او ما جابش سيره الخمره مثلا، كان عنده وعي ان الناس دي خمره مش هيقدروا، فيسكت إلى أن يدخلوا إلى الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك من أجيالهم من يتوقف عن هذا الأمر. صحة هذه القصة، دكتور عاطف معتمد كان كاتب النهاردة وهو مترجم كتاب من أهم الكتب في تاريخ روسيا، روسيا من القبيلة إلى الدولة، بيقول إن القصة اعتمدت فعلا، في ناس مؤرخين كبار في روسيا اعتمدوا عليها، قالوا أيوة دي قصة صحيحة. ما بلاش نغلط في بعض يا جماعة، بلاش فيصل على دماغنا وكل الناس على دماغنا يا جماعة، بلاش نغلط في بعض. كيف يمكن استثمار المتخصص في العلوم والتطبيقات الطبيعية في النفس للدين، والتطبيقات الطبيعية في النفس للدين؟ لا ده موضوع كبير بقى، يعني احنا كده ساعتين، انا عايز اقفل بصراحة، انت تعبت. القصة غير صحيحة، القصة الحقيقية كانت مع نابليون بونابرت. اللي هي قصة ايه؟ قصة ان نابليون كان عايز يدخل الاسلام بدون الخمرة؟ لا ما اظنش ابدا، ما اظنش حاجة زي كده، او ممكن تكون متكررة، ليه لا يعني، لكن القصة اعتمد عليه مؤرخين روس. ده دي حاجة ثبتت ان هو في مؤرخين روس كبار اعتمدوا وقالوا القصة دي صح. ما يسلم ويشرب خمرة، هو اللي بيتلكك. لا هو مش بيتلكك، هو بيختار انهي دين يدخله، فطبعا المسيحية حيت له احنا زي الفل تعالى، راح داخل المسيحية. القصة عند المؤرخين الروس مش ما فيهاش فقيه، فيها ناس مسلمين بلغار. الله يهديهم. لو واحدة متأثرة بالفكر النسوي ازاي اخليها تبعد عنه؟ حاولي تخليها تتابع الحلقات اللي موجودة الدكتور عبد الرحمن زكريا هاشمي من خير الناس، يعني مش انا اللي اشهد له، يعني الرجل من خير الناس، هو لو شهد لي تبقى حاجة عظيمة. ازاي تخليها تبعد عن الفكر النسوي؟ انها حاولي تخليها تتفرج في القناة هنا في بلاي ليست، قائمة فيديوهات اسمها النسوية العامة، خليها تدخل تتفرج على الفيديوهات دي، وان شاء الله انا واثق ان الفكر بتاعها يا هتتغير يا هتلحد، يعني واحدة من اتنين، بس على الاقل الفيديوهات دي هتوري لها الصورة العامة هتبقى شكلها عامل ازاي. والله وانت اختاري بقى، ادي الحاجات وادي التناقضات وادي الحاجات، والله عاجبك تكملي، عاجبك مش عاجبك يعني براحتك، بس انا رايي ان الفيديوهات هنا يعني مش مدح في النفس، لكن انا ما شفتش قايمه نقدر نقول عليها قايمه مناسبه لغايه لما ان شاء الله اعمل كتب في الموضوع ده، قايمه مناسبه ان الناس تتفرج عليها وانها قايمه كويسه قد القايمه بتاعت قايمه النسويه العامه. ربنا يصلحك ويصلح لك امرك اخونا محمد، ويثبتك ويثبت زوجتك في الزواج ده. نابليون كان لا ديني اصلا ويقال ماسوني. ممكن يكون ماسوني، هو الزمن ده كان زمن ماسونيه اصلا. يعني نابليون مش بعيد انه واصل لتأليه نفسه. هو لم يكن يعبد الا نفسه اصلا، هو لا كان ما كانلوش دين يعني. طيب نقفل بقى، نلتقي ان شاء الله. هنخلي بقى احنا اضطرينا نخلي موضوع اوكرانيا، نسأل الله ان يكون مع اخواننا المسلمين اللي موجودين في اوكرانيا وينصرهم يا رب. ان شاء الله بكره نتكلم باذن الله، الكد والسعايه والانكار المعجزه خليها بكره بقى باذن الله. نلتقي غدا، هشوف هيبقى بالليل هيبقى امتى، ممكن يبقى الظهر او هيبقى بالليل قوي، وقت متاخر قوي شبه ده، يا اما هحاول اخليه الظهر، هنشوف ان شاء الله الوضع هيبقى عامل ازاي. جزاكم الله كل خير، وقادر حاطط لكم الرابط بتاع الباترون، اللي حاول اللي عايز يدعم القناة ينضم لرابط الباترون اهو موجود في الفيديو. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.